استغفر بس انت زين بلا استغفرنا الله سبحانه وتعالى لا سبكو ابزا بقى اشي ونجل يلنيم يميل سوي يغني يشلال باينورهم مجمرا اندزي هايبالم جن باينورهم استغفار استغفاركو تهتنا كونو لا الله قرتارغلني قرتارغلني قرتارغلني دي عند سو ساتبدلو انكون قرتارغلني كالكو من يسموال وندموش الله دمو كل غزي سن يمسقطا يادرغن استغفار بزونتنا امنو اتمنو صقا يوردال كنتنو زناب يامطال استغفار لجوش يللوت لجوش يسطوال الله سبحانه وتعالى دهاي هوني جنزب يسطوال الله سبحانه وتعالى چنقت كالو برتم كالچو الله سبحانه وتعالى ياسفالتال باستغفار بتشاكون انا استي ليلى يقرنا تز يميلني بتشا لتقسلاچو انديت ايا بسوره نوح يالچو ولاتشن يمناقات يقول الله سبحانه وتعالى ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا قال بهلا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا انت سوچ استغفار ابزو الله كو استغفار لا درجه بزو نو انت يميمروا علي يرسل السماء عليكم مدرارا ايش معنى يرسل السماء صقنا ين هولو يسطاچوال مريتاچو درق ايلم مريتاچو رابين بالنجر ايغبابتم بزو زناب مريتون ياتطوال معناتنو يرسل السماء ايش معنى يرسل السماء يعني سمايون يكفتال الله سبحانه وتعالى عليكم مدرارا ويمددكم انغري ين ايتن ويمددكم باموال غنزب دمو دها ياله سو اني بزو لما يسمتشالو دها سو استغفار كابزا يرزقون بركفتلت علالو يولاچو اياون يقراچو نو فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم يعني امددكم يعني يسطعچوال اند غورف نو ميا غورفلاچو انتنو ايش هو باموال جنزب بتشا لا وبنين لجوچ يللاچو استغفار كابزو الله لجوچ يسطعچوال ايه بتشا نو ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يا اخي انبو تستبدن والله فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وانه منجو استغفارنا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا كذا يقتلنا من الى الله سبحانه وتعالى ما لكم لمدنو انت الزم يمتلوت الله سبحانه وتعالى تلقوا لمن يمقباو تلقنتنا مقسانا ودس لمن تسطوم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا يعني ان دي ترقو فترو سيابك الله سبحانه وتعالى يمقباو كبر لمن تسطوم إلان إذن الاستغفار بتقام بتقام بتقام وساني نو لبزو شقر يمكفت الله زنب الله بك أبعافكونا ميبالو استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه كفر لك استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الله استغفر الله العظيم ويمدم باكروا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم تقالاشو بهولت دقيقه 100 اندمثل نبياچين بيقنو كسبع اسك 100 استغفار يادرغو نبر منم ذنب يلهلاچو نعم ولتنيا ام سهام تنش انتن بلا شاء الله جمعة أسر قزي صلاة على النبي من جمعة بتلي شي بالتالقم كتالش بجمعة من أسر استنبره اللاتشن اللهم صلي وسلم على محمد اللهم صلي وسلم على محمد تجرشتكو 20 سكندس بقى تجرش جمعة كفلق شي متو ولت متو سس متو بقى اسكميدك مدرس لنبياتشن تبلو ستوتاي مستو بجمعة صلاة على النبي أبزلاتشو اوكي شنقدي بنزيه لاتيهاكي وش ان شاء الله يتيهاكي حمتناتشن انشارسنا اهن ودى كتابو فقه السنة بمبالو ودى الزاء النهيد ان شاء الله كتابو اندمي التايو اندمي التايين في تيلة بيجيلونا يالو انا يستغفار يأذكار بمولو كجرس أبوها لا الزواج لال كتابو وده قابل شاس قبان بشرعي اللو بمولو ياتك على الكتابنو تاقال لا تشوك هنقا اللو مصحف أمست مجلدنو أمست مجلد ما أمست فوليوم نو كنقا اللو نا بتام كنجو مصحفنو كن انتنو نو يعني شرح اللو እንትን መግለጫ አለው ተፍሲር አለው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሐዲሱ ضعيف ከሆነ በታሽ ضعيف ይላል ሐዲሱ صحيح ከሆነ صحيح ይላል በእንትን ነው እና باب الزواج ብሎ ጀመረ ኪታቡ እስቲን ጀመረው ያገባችሁም ያላገባችሁም ሁላችሁም ይጠቅማችኋል ሁለተኛ ደግሞ እኔ ቃል ገብቻለሁ እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ይለፈው የሚባል ነገር የለም يلفو بلن أن نهدم يالو إيانا ببن نهدال لن أنا عند نقر على إنيان يما يملكت نقر السونغري يلفو بلن أن نهدال لن يرشا زكاة يقملوش زكاة يفيولوش زكاة يميلو نقر إنيا اسكزام درس أن تقام باتما ندزي مسارة انتن لوالن يحج نقر دمو أوكي نو يعلفو في حج نقر مكناتهم حج سيكرارب بدن بارغن إذا بدن مارو بيه يعني تنش انتنا در ركود أزاق يهود أهون قن قطة سنهيد كذكر بها لا بكتاب يالو الزواج جلال قالوا ربما زواج الرجل أثمر من قتاله الأعداء له عندان قزيالو عند سو أقبتو بياقبا يبلطال كذا كجهاد في سبيل الله هدو ሁለት ሶስት كفار قدلو كممطات سمطرو نو جهاد في سبيل الله هو ذروه الاسلام بتام كفتهኛ درجه ያለው ነው በእስልምና ግን ለእስልምና የሚበልጠው ደሞ ከዛ አንድ ሰው ሲያገባ ነው አሉ እኔ ገረመኝ ይሄ ነገር ሲል ዓለሙ ምን ማለት ነው አልኩት ثم بمجلጫ ሲገባ ምን አለ وذلك لو قاتل سيقتل او يقتل عليه قتال في سبيل الله سيهد ويم يقدلال ويم يقدلال ادلم دي وندموش ويم منم نغير سايقدل لي قدلوتال ويم دمو هله 3 قدلو يعني يوطال معناتنو ويم دمو سايقدل سايقدل يوطال ولكن لو تزوجالو كاغبا كن بواحده عندت بتشا كاغبا ويم هله كاغبا ويم سوست كاغبا ويم ارات كاغبا وانجب منهن مثلا 20 ولدا كنزي ارات ميستوج ويم سوست ميستوج امس امس ارات ارات 6 كولدو 20 لجوج ولد معناتنو 20 وندنا سيت ولد كلهم او اكثرهم يحفظون القران ويحملون السلاح في سبيل الله نزي 20 لجوج ولداتشو قران كحفزاتشو جهار في سبيل الله كهيدو سو كاستمارو من اين ترفنو علي انجدي عند سو سياغبا يميامت او فرينا جهار في سبيل الله هيدو سيقادل يميامت او فري يهي بلت آليلان بطامي قرمان طيب كذا كتلو منالو ثم قال بعض العلماء الذين اكتسبنا اوج اكثر باضعاف من الذين اسلموا بالمعارك بطرنت طرنت ارغن يا متناچو كفار ينبروا يسلموا ان بماغابات يا متناچو اسلاموچ بماغابات يا متناچو بغابچا يا متناچو ልጆች ይበዛሉ አሉ እነቱ እኮ ነው ان نبياچ ሰለም رسول ሆኖ ከመጀመሪያ ሪሳላቸውን እስከሚሞቱ ድረስ ስንት ነው ያሰለሙ ብንል 100 ሺ 120 ሺ 200 ሺ ንበል በ23 አመት ነው ላኪን የተወለዱ ስንት ናቸው ብንል ግን በ23 አመት ቁጥር ስፍር የላቸውም የተወለዱ እስላሞች ማለት ነው طيب ከዛ ቀጥሎ ምን ላለ الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين الله سبحانه وتعالى آدم بلو سيفطر كسو نجمرو አደም ብሎ ሲፈጥር ብቻውን ለመኖር ስለማይችል ደሞ አደም ብቻውን ከኖረ አላህ ነው የሚገዛ ብቻውን ሆነዋል ላ አላህ ብዙ ሰው ፈጥሮ ሊገዛው ይፈልጋል እና የማባዛት ሰው የማባዛት ስልት ብሎ የደነገገው ጋብቻ ብቻ ነው ከነጋላችሁ ከአደም ጀምሮ ሐዋአን አውጥቶ يعني خلاص جماع እንዴት ነው እንደሆነ የስጋግኞት እንዴት ነው ሆነ አስተማራቸውና ከዛ ወለደ ሺት የሚባል ወለዱ ቃቢል ሀቢል የሚባል ወለዱ ብዙ ሰዎች ወለዱና እነሱ ደግሞ ተወለዱ ማለት ነው اذا አዘውጂ ያለ ማግባት ማለት ነው ሱና ምን ሱነንላህ ያአላህን ህግ ነው በመሬቱ ያስቀመጠው ህግ ነው ለተክዊን ايش معنى التكوين ሰው እንዲባዛ ከተፈለገ አለ ጋብቻ ወይም ደግሞ ባልና ሚስት አለመገናኘት ሌላ ስልት የለም እስቲ አምጡልኝ ሌላ አሁን አንዲት ሴት ወስደ ጋዝ በሚሞላበት ከደጋላችሁ ወንድሞች አንዲት ሚስት አንዲት ሴት ወሰዳትና እዛ ፑታጋዝ የሚሞላበት ፑታጋዝ ብትሞላት ልጅ ታመጣለች አታመጣም አይደለም እንዴ ሴቲዋ ከወንድ ጋር ተገናኝታ ብቻ ነው ልጅ የምታመጣው ሀዲስ ሱና ሚሱናንላህ يقول ولا يشذ عنها عالم الانسان سولج كتباله كزي ليت بلو بليلا سلتنا بليلا منجد لجامت الله بل زبتنو ايهونم يا الله انتن ادلم ولا يستغني عنها عالم الحيوان ولا يستغني عنها عالم النبات الله اكبر الله ينهج بمريس سياس كمت قالوا ينسى السالم የአትክልት ዓለም የሰው ዓለም በሙሉ በማጋባት ብቻ ነው እንጂ ዘውጅና ዘውጃ ካልሆነ በስተቀር ሐታ አልሐይዋናት በል ሐታ አትክልትና ቬጅቴብልስ ፍሩት ምናምን በሙሉ ወንድና ሴት አለው የተማራችሁ ሰዎች ይህን ነገር ታውቃላችሁ ያልተማራችሁ ሰዎች ደግሞ ከአላህ ቁርአን ወሰዱትና የበለጠ እምነት ያድርባችኋል እንደዚህ በማንኛውም ነገር አላህ የፈጠረው ነገር ወንድና ሴት እንዳለ እኛም በትምህርት ቤት ተመረናል አሁን ቁርአን ደግሞ ይገልጻል يقول سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الله من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون طيب بل الآية من الله سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وهو الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر الله مرتو لجوشنا هزبن ديبزانا اندي والدو يمرتو سلت الله كل لا لمرت يتشل نبركو هاو يسو ليج لمسالي بالن مستمع اسفلقم طيب من دنهم يسفلقو ሄደህ ውሃ ገብተህ ውጣና ሆድህ ተነፍቶ ሶስት ልጆች ትወልዳለህ ይህም እኮ ሊያደርገው ይችል እኮ ነበር አላህ ስብሃነ የተወሰነ ውሃ ያመጣና እዚህ ውስጥ ገብተህ አምስት ደቂቃ ቆይና እዛ ሆድህ ይነፋል መተለ ሆድህ እንትን ይላል ሴቷ ለምሳሌ ሆድዋ ታረግዛለች እንደዚህ ከዛ ወጣ አምስት ልጆች ትወልዳለች ይህም ማለት እኮ አላቀተውም አላህ ላኪን የመረጠው መንገድ ባልና ሚስት በስሜት ደስ ያላቸው ተገናኝተው ልጆች እንደሚወልዱ يهنو يمرط والله سبحانه وتعالى طيب كذب هلا يقول واستمرار الحياة بعد أن أعد كلا الزوجين ثم بالنامست إيان داندو يراسون بحرية ست أو للجم ست ليتي على بحرية تالات بل ليتي على انتن يالات كرس أكرس انتن يالات بحيث يقول كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية الله لفلقوا أولادوا توالدوا يالو ودزا لمدرس الله سبحانه وتعالى ليان لاندو فترة لوندم عند سميت ستو لسيتم عند سميت ستات ارقزنا بسيتا درقوا يا دمو بكا الله سبحانه وتعالى هن أكرا ورسلتا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اللي هي آدم آدم عند نفسنا يعلو خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها اللي هي حواء حواء دمو كذي كما سنقلو إن كتركات أنتو أو التأثماتنو كذاس بزو تبازو علينا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله أكبر يقول لك كان دسو كذا مستفتره كذا هلتم تقنانيو تولدوا حزب سنتهنو أهم بلنا وقزي سبات بليون بزي ساعت سبات بليون سوى علماتنو وقال إبراهيم ابن ميسرة عنده من السلف الصالح من عليه قال لي طاووس عليه لتنكحن أنت أقباء له طاووس كونه لإبراهيم من عليه على قبام على قبام على قبام يقول نبر إبراهيم راقبة أقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد سيدنا عمر لأبي الزوائد يا لو نجر إنهم بنت دقموا له قالوا من أنا سيدنا عمر لأبي الزوائد قال يا أبا الزوائد قالوا ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور أنت لمن لما تقبع إنه نقرها له ويم دكمت عليه كسيت قام قلنيت دكمت عليه ويم دمو فاجرنه زينات ود عليه هلا في النت لما الشكا ما تفلقن سيت ليك أيا يرك بك أمتش أمالك بزينانو متودو ويم عجز عليه دكمت يغنزب دكمتنو يا سكس دكمتنو يتعنا دكمتنو أنقر عليه السوكو هوني ما في مشكلة يهكال هون قد أنت فاجر له فجور تودع له سلزي يسولي جمو كزيه للا استمنع له نقارو نستي ويم چلو تاي له مسكين قنزب يلو مهرم كفل بات يبيت كرام كفل بات يلم ويم دمو ينهل له يشالي على ما قباته فجور سلفل لغنو أندوا بريطانيا هولتنيا أستراليا سوستنيا عرب عراتنيا حبشية يالمك آيرنا بزينا لمنور سلمي فلقنا وانا نعوذ بالله من هذا طيب كذا يكتلنا من إلال الأنكحة التي هدمها الإسلام اسلمنا كممتعاتو بفيت ينبرو يقابتشا سلطوشنا أينو توش اسلمنا متعنا ارقف فارقو بالنبيات صلى الله عليه وسلم الإسلامنا يصدق أو يقابتشا منقد عند بيتشانو للو تشوف زونا برو نبيات صلى الله عليه وسلم بقرآننا بحديث أرقو بقى بنتنو بقراتشو سر رقطو تمارتنو كنسو عندو ياسك أن يلا عندنا نقزي أون مثل كويو نبيات شن بقراتشو يرقطو سل جن اسكهون درس دو موالي من دنو تفل تاكالا شو نكاح الخدن يبالال نكاح الخدن الله بقرآنه نبياتشن بحديثات شو بتقام وقزو حرام هونو نقرو الخدن والمخادنة بقوات دنيا النت مالتنا تصوروا واندموش انه هتوش بقوات دنيا النت يمينورو سنتنا شواهون اسكي الله ساتف الله فرتاچو اون اتناغرو يننته با اوروبا يالاچو علاقم دم بنانته يالا يبزال تمام بنيا جن بسعودي عربيا والله اقول لكم صراحه بمدينه منوره بمكه بجده برياض بالطائف بتلاقي كتماوچ انديام عند سوش من يلنيال حموس سيهون عليه حموس انقدي بزي ويك اند مالت بزي حموسنا جمعه نو حموس جمعه اسرائيل تقلالا فمول سو اي سراب حموس سيون سراتنيوچو سيتوچ يميوطو كلهم بايهونم ياندندوا يعني بزو مالت نو يعني كلهم ادلو ان شاء الله وانجل وسط اندنغبا سنت دومو بتام الله يميفرو سيتوچ allu سنت دومو بتام صدت يالو دومو سيتوچ allu جن አሉ ሐሙስ ሐሙስ ቀጥ ተከስራቸው ወደ ጓደኛዋ ተመጣለች ከሱ ጋር ታደራለች ማለት ነው እና ይሄ ጓደኝነት ይባላል እኔ አንድ ጊዜ ሴቶች ሲጠይቁኝ ብዙ ጊዜ ነው እንጂ ስለ ዘምዘም ውሃ የሚጠይቁ ይመስላቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ስለ ሐጅ እና ዑምራ የሚጠይቁ ይመስላቸዋል። ሼክ ኢብራሂም ነዓም እኔ እኮ እንትን በጣም እኮ ነው የምወደው ጓደኛ ያለኝና አሁን እንደዚህ እንደዚህ ስለው እንጋባ ብለው ትንሽ እንትን ብለዋል። እኔ መጀመሪያ ደነግጥ ነበር፣ አሁን ግን ለመድኩት እኮ። አንቺ ምንድን ነው የምትይው? አው እኮ በጣም ስለምወደው እኮ ሌላ ማግባት ስለማልፈልግ አብረን ነው ሁለት ዓመት የቆየ ነው። አንቺ እህቴ እኔ እኮ ትላለች። ምን አለችኝ? አንቺ እኮ እኔ እኮ በዚህና የምኖረው ሰው ነኝ እኮ ነው የምትይው። እንዴት አለችኝ? ጓደኛሽ ምን ታደርገዋለች? አብራችሁ የምታድሩት አብራችሁ ሁለት ዓመት የቆያችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ስለ ቤተ መንግስት ነው የምትናገሩት? ስለ እስላም ምንድን ነው የምታደርገው? ዚና አይደለም? ዝም ይላሉ። እና በዚህ አይነት ራሱ እንደ ሱና ሆነዋል መሰለኝ ያ ጓደኝነት መያዙ እውነቴ ነው እንደ ወንጀል አይቆጠርም ሆነዋል። አሁን ነቢያችን ግን በቁርአኑ አላህ ስብሃነ ተዓላ አያት አውርዶ በጓደኝነት የያዝካት ሴት ሌትና ቀን የአላህን ላዕና ሲወርዳችሁና የሚውለው የሚመድረው ነው። ካኑ የቁሉን ደግሞ የውላችሁ ጃህሊያ ነገር እኮ ይገርማል። ለዚህ በጓደኝነት ዚና የሚያደርጉና በዛ የሚወልዱ የሚዘምዱ ጃህሊዎች ምን ይሉ ነበር መሰላችሁ? አሁንም እንደዚህ እኮ ነው የሚባለው። ምን ይላሉ? መስተተር ፈላ ባእሰ ቢሂ ወማ ዘሀረ ፈሁወ ሉእሙን ይላሉ። መስተተር ያኒ ሰው ሳያይ በድብቅ ያደረግከው ወንጀል እኮ ምንም አይደለም፣ ማንም ሰው አያውቃቸውም እና ጓደኞች ናቸው እንደዚህ ይኖራሉ። መስተተር የተሰተረ ነገር ፈላ ባእሰ ቢሂ ምን አለበት? መስቱር ወማ ዘሀረ ፈሁወ ሉእሙን መጥፎ የሚባለው ግን በቃ ልብህና ልብህን ገትረህ ወይም ደረትህን ገፍትረህ እንደዚህ ሰው እያየህ መጥፎ የምታደርገው እንጂ ተደባብቀው ማምን አለበት የሚል አነጋገር ነበራቸው። ስለዚህ ሙኻደና የሚለው በጃሂልያ ልክ እንደ ባህልና እንደ ጥሩ ይወሰድ ነበር። ሙኻደና ማለት ጓደኛዬ ጓደኛዬ፣ አፈቅርሃለሁ አፈቅርሃለሁ እያሉ መኖር ነው። وهو المذكور في قوله تعالى الله سبحانه وتعالى بالقران تكسوا ولا متخذات اخدان يعني ستاغبو سيتوچو وندچوم بغوادنينت انداتاغبو غوادنياي بله ياسكات انداتاغبات انت زانينه اسوام زانينه زانيانه يلال. والان جميع من تزوجوا من النساء هون كزي عند تلك فرين ناوطاستي ብቻዬን አትተውኝ። ምክንያቱም ከኔ በላይ የምታውቁት እናንተ ናችሁ። በዚህ አሁን የምናወጣው ፍሬ ተመልከቱ። እንግዲህ እኔ እውነቴ ነው፣ እኔ ልንገራችሁ፣ ቁርአን ስፈስር ወይም ሐዲስ ስፈስር ሰው እንዳይሉኝ አልልም። እንደዚህ ከተባለ የአላህን ሐቅ ስለ ደበቅ ነገ ደግሞ አላህ ዘንድ በጀሃነም በእሳት አድርጎ አፍህ ይለጉመሃል አሉ ነቢያችን። እዚህ አላህ ያለው እና ነቢያችን ያሉ ሸርዒ አንድ ሸርዕ ነገር ከደበቀ ሰውን ምን ይላሉ? ሰው እንዳይቆጡ ሰው እንዳያዝኑ ብለ ከደበቀው እውነት ነገር ነገ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዩልጂሙከ ቢናሪ ጀሀነም በእሳት አድርጎ አፍህን ነው የሚዘጋህ ነው። አልአን ጀሚዕ መን ተዘወጁ ሚን ነሳራ ኩሉሁም ኩሉሁም አው አክተሩሁም ليس لهم نكاح شرعي يهونتنا وندموش بمولو باغراتشين يالو باوروبا بكندا يالو بنج اغر يالو ميستو كريست لچو بشرع يا جبات الله بتولين لينورو يشلالو بطات يميقطرو غن يالو بشرع يعني بشرع مالت يعني شرع ولي امر اندغنا مهر دغنا هولت مسكر دغنا يعني قبلتها نكحتها منامن بشرع منجد اغبته كسوغا يمتنورو الله بتولون ما ادري لينورو يشلال اندانساس بزو ادلو ابزانياو غوادنياي تبلو 5 6 عامت ينورالو كذا وحالات نلالو. اذا هم الزونات بغلص نناغر انغدي اهون يغلص قن نو زاري انزيح يزموت سواش ناتشو إنهم زنات ولو أنجبوا كتولد كنسو كهولتم يتولدوا لجوش فيكونون أطفال غير شرعي غير شرعيين شرعية التكتلو بشرعية تولدوا لجوش أدلهم بقلت أن نقاقر يزينا لجوش ناتشو شي أهن كنا أنتك متسامون بمولو لنوريش لالو أهن هون ينمو حضران يسمو لنوريش لالو وفوق كل ذلك كذيب بلاينا كذيب تاج كذيب بفيت كذيب هلا كلهم يمياتك الدمو غضب الله غضب من الله بارتكاب هذه الجريمة وهو يعلم ولدتم زنانا قدنيا قدنيا تبلو ميادر قوث قدنيا حرام هونون اياوكو حرام هونو يماك سو يلم دمتم تاك عليك دمت تاك عليك انكوان سو سو مهونون يماك سو يلم اذن ما الجراءة بتعام كباد دفرتنو الله دمو بيك انو يتكوت تباتشونو ونك ايش يهن من بلال نكاح المخادنة شي نكاح الخدان او مخادنة قوالدنياي قوالدنياي تبالنو ليلة اينت نكاح نبر سلمنا كما متعثو بفيت نبياتشن كما متعثو بفيت نكاح اخر من الال كان الرجل يقول لامرأته اذا طهرت مستو كونوج سوست عمت عرات عمت يتبك عثنا قال ولدك من يادر قال كنتنو كحايدوا ويمكور أبباوا كتصداج بوهلا جنا ساينكات عند انديت مسلا قرماسا سوي مرت الله تعال يا أخي انس الساوش من دزي هادر قول والله انس الساوش قبتنا لأوقنا من عينة بيتنا وعلم دمينورو لأوقنا من جي انسساوچم يهن سرا ايسرو الرجل يقول لامراته اذا طهرت من طمثها يعني كحيضها كصداج ارسلي الى فلان يعني ودان دغور ماساسو يمرطلاتنا هيجنا كسوغا تني اسكم تارق زيلاتل فاستبضعي وهذا يسمى نكاح الاستبضاع استبضعي مالت يعني جماعة درقي كالسوغا ويعتزيلها زوجها بالواء ايك ارباتم السوبت شامتو ياسويو يامت ابتشا كالسو انتني الان حتى يتبين حملها ارقزنياو ويمسكم التارقز فإذا تبين حملها ارقزا خونو كتاوك اصاب اذا احب كذا بالواء كالسوغا قنيتيا درقال يمي ولد ولج يبالوا يخونال نديتنا وندموش يه نبر لس تم توأمت نزيه نبر فإذا تبين أصابها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد يمي أدرقو بالنسبة لما لتنو لج مولد سلمي ودوبة عام سلمي قواقو بالوا دمو ساسرقزات كقويه ليلا ما يسرقسو يا متعنا خصوت ويسمى هذا نكاح الاستبطاع من جمر من بلال نكاح المخادنه غودنياي غودنياي يدمو نكاح الاستبطاع يبرال اعوذ بالله من هذا والله انس السما يا درقوم من يلالو عندند مهران سو سيناغرو كانس ساوچالو تقلل انسساوچ حياة اللاتشو والو حياة اللاتشو حياة ويتقففن حياة ويتنسابت انسسا خنزير بيتشان والو اساما بيتشان اساما خنزير يتبالو الله سونتو بمولو نجسنو تقللتشو وشا وشا كو نجس ادلم وندموش وشا اكفارقهو بتتنيا يعني نجس ادلم نجاساو بمراقو بيتشانو يالو يوشا نجاساو بمراقو بيتشانو بل تقلالا انس ساوش نجيس يتبالو بمراق عشونو إلا خنزير هاساما بايهون نونجي هاساما والو تقلالا كتفرو اسك راسو بمولو نجيسنو ولتن يالو انداند انتنو مهران تنناكهرو مسالي ستالو أوروبا ويانالو يا خنزير سقا سلبلو غيرا مبالو كلباتشو تنسالو والله إني إيه النجار يا الله قال هذا اللهم يا نبي هاشم قال هذا اللهم لكن سايو بميزان ساس قبو لكنا ولا له أوروبا ويان أمريكا ويان كندا ويان نجوش بمولو يخنزير سقاس لمي بلو بمستاتشاتشو يان لو كنا تنسا غير اللهم إني لنقراتشو ممسوا متبالو كتما يودب زائر ترايالك يودب እዛ ሁለት አመት አስተምር ያለው እና ጎረቤቴ ነበረች አንዷ ባሏ አሜሪካዊ ነው አሜሪካው ነው ባሏ በባህር ምናምን የተገናኙ እንደዚህ ናቸው ግን ሌላ ኦሪጅናል ጓደኛ አላት ሀበሻ ኦሪጅናል ጓደኛ ያ ባሏ እኮ ነው ይሄ ደሞ ሀበሻው ደሞ ኦሪጅናሉ ጓደኛዋ ነው ይሄ የቀን ነው ያ የሌሊት ነው አሜሪካው የሌሊት ነው የቀን ደሞ ያው ሀበሻ ነው አሁን ሰውየው ያቀር ጓደኛው መሆን ይመጣና እዛ ቤት ሲያገኘው ኦ this is my እንትን my ምንድነው ትለው my last friend ምናምን እንደዚህ ካንተ በፊት የነበረው friend ነው ትለዋለች ከዛ በኋላ ኦ thank you welcome welcome ከዛ ከrefrigerator ከተላጃ ሁለት ቢራ ያወጣና ጠጣ ይላው ይጠጣሉ እንደዚህ ከዛ ባይ ባይ ብሎ ይሄዳል ያበሻው ምክንያቱም ያው ኦሪጅናል እንትኑ ስለመጣ ማለት ነው ባሏ ስለመጣ እኔ አየሁት ነገር ልንገራችሁ አንዱ ፈረንሳዊ ነው ከሚስቱ ጋር እዛ ትምርት ሚስተር መጣና በትምርት ሚስተር ያለ ነው ማለት ነው በአስመራ ከተማ ከሚስቱ ጋር መጣና አንዱ መጣ ያው ኦ ሃሎ ሃሎ ብለና ሚስቱን ቀርጎ ሳማት ባሏ ያየኮ ነው ኦ ቴንክ ዩ ምናምን ይባላሉ ያኾና በስልምና والله ጥፍር እግሯን ጥፍር እጇ በ እንዳን በሳ እንደ ነብር መሆን አለበት ሚስተህ ያንተ ልጅ እና ኽንዚር የበላ ሰው ቂራው የልቡ ቂራ ይነሳል አሉ አላሁ አለም ሀቅ ነው እንትን ይ አንዳንድ እንትን የሚሉት ነው እንዳውም የሚያስቅ ነገር ብን አሉ ሌላ እንስሳዎች በሙሉ ያኒ በመንገድ ላይ ሰው ያያቸው እንኳን ግንኙነት ቢያደርጉ አለ የኽንዚር ግን የተለየ ነው አሉ ለምሳሌ አንድ ኽንዚር ሚስት ያለችው ሚስቱ አለችው ከሚስቱ ጋር ግንኙነት ያርጋል አይደል ሌላ ሰው መጥቶ ለሚስቱ ግንኙነት ሊያረጋት ብሎ እንደዚህ በቃ ከፍ ብሎ እንደ በጀርባው ላይ ሊወጣ ሲላለ ባልዋ ይመጣና ይረዳዋል አሉ ይረዳዋል ያኒ ያስተካክልለታል ባልዋ ሰንታች ታካላሽ እንደዚህ እንደዚህ ያስተካክልለታልና በጣም ደስ ይለዋል ኽንዚር ኽንዚር ነው ይሄ ሐሰማ ነው ሰው አይደለም ሌላ እንዳይመስላችሁ المهم نكاح نكاح الاستبضاء مالت يهنو عند سوامتته اسرغز لين يميلو نبر نبياتي صلى الله عليه وسلم بهوتاتشو يالو يهن نغر ايو ليلا نكاح نكاح يجتمع الرهط رهط مالت كاسر بفيت كاسر بتاچ يالو 3 4 5 6 7 8 9 يميهونو غادنيوچ علات سوي سيتيوا እና ጓደኞቿ እስከ 8 9 7 ናቸው ሁሉም ከሁሉም ጋር ትገናኛለች يقول ما دون العشر على المراه فيدخلون كلهم يصيبها ሁሉም በየቀኑ በየእንትኑ ጓደኞዋ ስለሆኑ እንትን ይገናኛል فاذا حملت كرجزت ووضعت ولدت ومر عليها ليالي عند سمت ولسمت سيالفو ارسلت اليهم عند تلق بجات رقنا السروم ويمزت أنيوم ويسمنتم يتقرالو فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع أن هلوم يمتقنا يبلالو يتطالو حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم أهون منهم ترقوا كسمنتو واندوش ما أنو بدم بارقوا متودو ينبرشو بدم يمتفكروا ينبرشو ما أنو تمرتقنا فتلحقوا به الولد من تلالج قد عرفتم ما كان من أمركم هلاتشم ينقوا فهو ابنك يا فلان أنت يانتلجنو لانت ستتشوال له وتلالج تسمي من أحبت باسمه فليلحق به ولدها لا إله إلا الله يفلق جون ستنا لجينو بلو اكف يارغونا هلوم يانتشبه شوالو يباركالو مبروك مبروك يلوتال لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل سويو انبلا مالت أي تشلم مكناتهم بباهل يتصدق أنقر نوه نقر سنزي لجي على هنا سو تشكمو هيدان مالتنو سنتونو سوست أينة نكاح أراتن يو نكاح نكاح رابع يتشدومو بت آم يمنزرنا سو السيتا داري ديش يجتمعوا ناس بمكة اندزي نبر واندموج بمكة وست اندزي نبرو يجتمعوا ناس كثير بزو سوشي قبال ودزي سيت فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها من نمسو يمتا بيتوان كفتا بيماتا وسوست أرات واندتا سقبال ليش وهن البغايا يسيتا داري ببالو ناتشو إلال ينصبنا على أبوابهن رايات تكون علما ببيتاتشو دجاف عند ملكتي هادر قالو بانديرانو ويم عند ايك ألمنو عند نقر إنيكو يسيت أدارينينا من نيوم سو سلم قبل يعني نولي نولي تلالشنا بي ماتاو ياو باقراش نبرال سيت أداري بيت كفتو يمتن يميلو اندن النسوناتشو لمسالة نبل بسوست أمت سوست الشي سو قبتوال ودزي سيت سوست الشي سعي قبتوال من أتدنك واندمج نبركو والله نبر بعد سابان باس مرام والله إني أي نبر كمسجد ودى بيتي سهد باند بيت ورفا يزو أنت يا تاب بات منامن تولو بالنجي إبالا بالالو نا اندزي نبر اسكهونم اللي لمن لمن نفر اسكهونم الله يساونجي اللي إذن النزي سوش بمولو يقابلنا لزي بتعام قشاشا هنا تشو سيت كذا كارجزج هلوم السب السبنا ثم أهل القافية مبالو يمت ألوانه أهل القافية مالت النزا يتمارو سوتش زري مياوكو لمسالي يه قلينا وادلا أو لجو قديه لقلين مثلا قنبارو كوا لقلينا ممثلو أو قنبارو لكنو ولت إجو تملكت لك لقلينا ممثلو كو إلا اللو سوستنا تشوش ما قليمتنا كذا من عندي كم فارونا فين جوات ملكته من دي قرط بلو كل قال يكون ميمسلو يبابالونا ثلاثه مش ما قال لي بتسمعمو بات لاند سو يسطوتال معناتنو ثلاث سوت يغبوا بات سيت كونج انا انزي قافيا يمياقو معناتنو يعني بجنبار بفيت بجربا باج باجر بملاس بانغاغر باقوام ايتو فردو لاند يسطوتنا لي طيب أراتونو نكاح خامس أمستنيا ونكاح يهنو نبيات شنتك أبلو بتقبار يا والوت إنيا اللي نبت نكاح يهنو هذا يسمى نكاح الناس نكاح الناس شي استنك طرح شوهن نكاح المخادنة نكاح الاستبضاع تمام طيب نكاح المخادنة نكاح الاستبضاع نكاح رابع يقولون نكاح البغايا أراتنيا ودمو نكاح يأسر انتنو أسر سوش يميقوا بباتنا قوادنيا من أمبلا نكاح خامس قالوا نكاح الناس يسوغا بالشامالتنو يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته عند سو هيدو لاباتوا لجنس ستانيلال ستشهلو إلال فيصدقها ثم ينكحها صداقي ستأتال يعني مهر وستعطال مس ستشهال لو إلى لباتوا سوي السبال شهادة يعني مسكرال يقابانو إني أنتي أنشي أنتو إن أنت هلا تشوم زي يتقاباتشو بزي نكاح الناس يبالال النزي أمستو نبرو بني بجاهلية نبياتش صلى الله عليه وسلم متقنا أراتم بإقراتشو سرقتو بمريت لا يدفنوا عندوني كحناس ينبالوا أصدقوا مالتنو فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم وهذا النكاح نكاح الناس لا يتحقق إلا بشروط هون ودتين نكاح النقبة يه نكاح الناس يالنو نبياتشين أصدقوا بشروط كان هون دمو أي بكام أي قومم أي مسرتم إذن شروط النكاح النبل يا نكاح واجبات ركنوشنا فردوشنا شرطوش بلن أمستناتشو قفا بلو سدستناتشو استن انجمر عند سو نكاح لمارك كفلقة ويم لجون ليدر كفلقة ويم عندي لجتوال لتدرات كفلقة يا انتنو ينكاحو مساسوش النزيناتشو مجمرة كهلن بفيت كولي أمر بفيت ولا كمن كمهر بفيت رضا الطرفين يبانال رضا الطرفين ايش معنى الطرفين هلتو بالنا مست موادد يعني مفلالك اللباتشو رضا يعني انشي سعيد لي اقباش فلقال تفلقي وقالش هرال فلقم قالش اباتوا بهاي اللي درات هاي تشلم اذا ترضى ويرضى هلتو بالنا مستهون ولمينورو لنا قباتشو من فلقو ሁለቱም መዋደድና መፈላለግ አለባቸው ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ شوفوا ይሄን ካልተገኘ ሌሎቹ አምስቱ ቢገኙ ወይ አራት ቢገኙ ፍርስ ነው ንካሁ ሁለተኛ ወልይ አመር አባቷ ወይም አያቷ ወይም ወንድሟ شقيق ወይም ወንድሟ አባባት ወይም አጎቷ እንደዚህ ብሎ ይሄዳል በእናትዋ ወገን ግን አይሆንም سوستنيا المهر مهرو يمكفلو قدب يلو عند بر لهون اتشلال مليون بر لهون اتشلال بزي مهكل لهون اتشلال انا يبلت او قنالو يبلت اوالو يبلت او مهر كهولت عند نوالو كهولت عند عندو اقلهن مؤونة ابركهن انتنالو ابركهن زواجا يعني بتقام تكيت مهر أرقا يا قباتش تداروا مبروك هنا لالو شي يه كل ما مهروك اللال هونو الله بركاس كملت اللي تالو يه عندنو هلتن يا دمو تقباين نتيا اللو مهر المثل لالو أو مهر المثل يعني لمسالي نور جنة بارات تشي بر كا قباتش أمت الله بأرات تشي بركة قباج هم عبدين بأرات تشي بركة قباج فلاقو تشين بأرات تشي بركة قبا هذا مثل البلال يعني يلو كتماو ياقرو مهر كأرات تشي أرات تشي أمسمتو كزيهي بزام هذا نمدي عندي متأنا بأسر شيا قبال شيان كلك لو لكن كمثل اللفق مثل مالت كغوادنيوچوا يخستواليج يوان يغوادنيواليج يغوربيتواليج ياويتواليج اندزي يعني كالو كبابي مالف يلبت مالو ماشي ينو طرو مهر يتبالو ماشي كمهر بحالا الشهيدين بيانس بيانس نو يي ሁለት مسكر منور አለባቸው እነዚህ ሁለት مسكر አሉ لابد طرو سوچ مهون አለባቸው يميسجدو وشت يمايناገሩ አምስተኛው አሲጋ አምስተኛው መሰሶ ሲጋ ነው ምንድነው ሲጋ ዘወጅቱ ከቢንቲ ኢላል ወሊ አምሯ ቀቢልቱሃ ለነፍሲ ይባላል ማለት ነው ስድስተኛ አንዳንድ ዑለማዎች ያስገቡት ነው እነዚህ አምስት አሁን ያልኳቸው ጀሚዑል ዑለማ የተስማሙበት ነው በቁርአንም አለ በሐዲስም አለ ዑለማዎችም خلاف ያላደረጉበት ናቸው እነዚህ رضا الطرفين ولي أمر المهر الشهدين الصيغة شي أمستنيا يصدقوت نقرنا عندنا علماء شي صدقوت يقولون الإعلان سدستنيا إيهوانا الإعلان مالت بسرنا بدبك أقبته مستيانو انداتل كاقبهات سونا ساوك بيانس بيانس نوياتشن دالوت أوليم ولو بشان عند بقار دهم يعني أساوك إش بقار دهم خلاص بشاينا بدا بوارقه سو أساوك سبسب سونا يقال الجي أقبي تشاد له بله كل سو يواكو وكذلك نقه عندي ثلي جيزوال بلو انتن دايرو أوكي النزي سدست ينكح الناس يميلو مسسوش هنا له ويرغب الله ورسوله في الزواج وخاصة الذي ليس له زوجة الله أننا نبياتنا صلى الله عليه وسلم بقرآننا بحديث ሁሉ እስላም የሆነው ሰው እንዲያገባ ይገፋፉታል። በተለይ አንዲት ሴት የሌለው ጨርሶ ያላገባ ወለቲ ليس لها زوج አንድ ባል የሌላት ጨርሳ ያላገባች ወይም ጨርሶ ያላገባ እንዲያገባ ይገፋፉታል። قال تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. راقبوا تاقبوا باكاتشو أقبوا يعني دهاب التهونو الله سبحانه وتعالى رزقوني كفتال دهانين بله على قبام التبل أقبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم سوسو شالو الله قديتا يهون بتال راسو يا درقونه الله الله انقدي قديتا يهون بتال يها درقا يبالم قن الله بلوال النزي سوست يعني قديتا نو اندج امر الله شو اندست اتشو يلال ما اندشو النزي ثلاثة حق على الله عونهم اندي ردات شو الله قديتا رقوال المجاهد في سبيل الله ودى جهاد في سبيل الله ودى قتال في سبيل الله هذا له بلو سيف سي غزا غنزو قدل غاشا لغزا يفلقال غنزب تنش قنصو بطال يعني يتور زججت سفل اللقسو الله سبحانه وتعالى يكف الذي يريد الأداء عند باريانو تشتعو يمتع تغزتو يمتعنو النا ነጻ ለሞጣት ይፈልጋል ከዛ ከባለቤቱ ነጻ ለሞጣት ይፈልጋል እና ለምሳሌ 5000 ብር ከፍሏል 2000 ብር ደሞ ያኔ አጣ ማለት ነው ነጻ ለሞጣት ብሎ ጉጉት ለትና ቀን ሲያስብ አላህ ይረዝቀዋል አለ አላህ ይረዳዋል ሶስተኛ ወናኪሁ الذي يريد العفاف عند سول ያገባ ብሎ ገንዘብ ቢያጠራቅም እንደዚህ ቢያርግ በቃ ሊያገባ ቀና ለሊት ሊያገባ ነው የሚፈልገው ምክንያቱም ያኒ ጽዳት ይፈልጋል በዚህና እንዳይወድቅ ይፈራል ይሄ ሰውየው ልቡን አይቶ አላህ ይረዳዋል አለ وحانا والله ان حديث السمو لمن على قبههم الى عند سو اهون يملاچو ነገር يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه من السعاده ሶስት ነገሮች አሉ የደስታ ህይወት የሚሰጡ ህይወት ደስተኛ እንድትሆን የሚያርጉ ሶስት ሰዎች አሉ ሶስት ነገሮች አሉ ሶስት ነገሮች አሉ ደግሞ ህይወትን በጣም አስቀያሚና መጥፎ ህይወት እንዲሆን የሚያርጉ ደግሞ አሉ አሉ ثلاثه من السعاده المراه الصالحه ጥሩ ሚስት ሲረዝቀ الله سبحانه وتعالى عالم በእጅ እንደጨበጥከው ነው ጥሩ ሚስት تراها تعجبك هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيهات دست لها لك تغيب عنها تأمنها على نفسك ومالك يعني على نفسها ومالك ستات دست لها لك ليلة سيت لما يتعال فلقب سافرك لهو لسوس أمت أسر أمت تسافرك نفسوان تأبكا كبروان تأبكا قنزب يتوكلا تأبكا تكويا لك عليه نزي ايش سيت يتغنيالك ሁለተኛ አሉ ወዳበቱ ተኩኑ ወጢአተን تلحقك باصحابك ሁለተኛ ንዕማ ደሞ አሉ ዳባ ያኒ ፈረስህ ገመልህ ማለት ነው በዛሪያ አነጋገር መኪናህ ማለት ነው አንድ ሰው እኮ ደሞዙ የተወሰነ ነገር ሆኖ በጣም ያረጀች እንትን መኪና ስትኖረው ምን አይነት ስቃይ እንደሚሰቃይ እነሱ ብቻ ነው የሚያውቁት ጥዋት ይነሳና ስታርተር ጎ አትላለች ምን ነው ዲናሞ ተሰበረብኝ ዲናሞ ተበላሸብኝ ትላለች ረባካችሁ ዲናሞ የሚያስተካክልኝ ያምጡ ይመጣል 3000 ብር አሉ ይላል ምን አይነት ተሰማው ሰውዬው ስራ ለመሄድ ይፈልጋል ልጆቹን አንዳንድ ነገር ለማምጣት ይፈልጋል ብዙ ስራ አለው መኪናው ግን እንቢ አለች እሺ 3 ብር ከዛ ማምጣቱ አስተካከላት ሄደችና 3 ቀን ጀምሮ ቡም ማለትና ሁለት ጎማው ተነፈሰ ምን ነው አረጀ ያ ጎማ ቀይርላት ያ አኺ ጎማ ኦልድ ነው ጎማ ደሞ አምጥት ምናምን ይባላል ትንሽ ደግሞ ይሄድና አንድ ሶስት አራት ሳምንት ነው ባለስትራው ተሰበረ ይሉታል። ሱብሃንአላህ አልዓሙድ አልከቢር ያን ትልቁ እንትኑ ብረቱ ሁለት ጎማ የሚሸከመውና መኪናው ራሱ የሚሸከሙ ተሰበረ። ምን ሆነ? والله ተሰበረ እንግዲህ አረጀች መኪናው ረባኮ يعني ايه ሰውየው በየቀኑ በየሳምንቱ መኪናውን ቢስትለው ምን ይሰማዋል? እናንተ ጥሩ መኪና ያላችሁ አታውቁትም፣ እሱ ግን ያውቃታል። አሁን የሚሰሙኝ አሉ፣ መኪናቸው የቆመች አለች። እና ነቢያችን ምን አሉ? በቤትህ ሚስትህ በጣም ደስ የምትል የምታምናትና የምትወዳት ወጣ ስትል ያንተ መኪና ሞዴል 2012 ያኒ የዛሬ ሞዴል ነች፣ አዲስ ነች፣ ስታስሮጣት የምትሮጥ የማትበላሽ። ሶስተኛ አሉ ወዳሩ ተኩን ዋሲዓተን ከሲረተ አልመራፍቅ ቤትህ ሰፋ ብሎ 5 6 7 8 ሩም ያለው የህፃኖች ማስተኛ ያንተና የሚስትህ እንግዳ የምትቀበልበት ማድ ቤት እንትን የለው ሳሎን ልብቻው ሰፊ የሆነው ልብህ ከዛ ይሰፋል አሉ። እነዚህ ሶስት ያገኘ ደስተኛ ሆነ በቤቱ ይኖራል አሉ ነቢያችን ሰለም። ከዛ ቀጥሎ አሉ ወሰላሰቱን ምን ሸቃ እነዚህ ሰው የጠቀሷቸው ነቢያችን ጠማሞች ሲሆኑ እነዚህ ሁሉ ጊዜ እያክ ትኖራለህ። አልመርአቱ አሉ እንግዲህ ሴቶች አትቆጡብኝ፣ እሺ እንዳትቆጡብኝ ሀዲሱ መቀጠል አለብን አይደለም እንዴ? ወሰላሰቱ ምን ሸቃ አሉ አልመርአቱ ተራሃ ተሱዕክ ዝም ብለህ ስታያት እኮ ነው ሚስትህ በጣም ትጠላታለህ። እረ ቆንጆ ነች፣ ለእኔ ግን ቆንጆ አይደለችም። ሳያት ብቻ ጅብ እንዳየሆ ነው የሚሰማኝ፣ ሳያት ብቻ ቁንፍዝ እንዳየሆ ነው የሚሰማኝ። እረ እባክህ ጥሩ ነች፣ ለእኔ እንግዲህ ተራሃ ትሱዕክ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወተሕሚሉ ሊሳነሃ አለይክ አኒ እየጠላህዋት ቁንጅና የላትም ፉንጓ ነች እኔ አልወዳትም። እሺ ይህ እንኳን ልሸከመው ይችል ነበር። ምላስዋ 3000 ኪሎ ሜትር ነው። 7 ሊሳን አላት፣ 7 ምላስ አላት። በዛ አድርጋ ስትገርፍ በቃ በጣም እንትን ነች። እሺ ሁለቱ ይቻላሉ እንዴ? እስትን ይቻላቸው አንተ ደግሞ ገለል ብለህ ከተሳፈርክ የሰጣሃት ገንዘብ ወላ በነፍስሃ በነፍሷ እንዲያውም አታምናትም። ባለጌ ነች፣ አንድ ፉንጋ ነች፣ ሁለት ምላስዋ ጠዊል ነው፣ ሶስት እንዴት ትኖራለህ ከዚህች? የሰላም የነቢያችን አላሁም ያ ረቢ ያ ረሱል ላህ ፊዳከ አቢ ወኡሚ ወላሂ ወኢን ግብተ አንሃ ለም ተእመንሃ አላ ነፍሲያ ወማሊክ ሁለት ሶስተኛው ወዳበቱ ተኩኑ ቀጡፈን ፈኢን ደረብተሃ አትዓበተክ ዳባ ደግሞ ያንተ ፈረስ ያንተ አህያ ያንተ በእንትን ግመል የመጓጓዣ በዛ ጊዜ የነበረው ነው ብትመታት ማፊ ዝም ብትል ማፊ የሞተች ነች። ወይን ተረክተሃ ለም ተልሒቁከ ቢአስሓቢክ ከተውካት انت تارغارج والدار تكون ضيقه قليله المرافق بيته دمو عندي تمنيتا بيتنا ياللچه ሁለተኛ دمو 2 متر باي 2 متر زم بلو انغدا ميقمطبات አለች ليلى يلهم ازي يتقمطك 5 ولدحال يميገርማቹ ነገርች ወንድሞች ልንገራቹ እኛ አሁን ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ሳውዲ አረቢያ መጣንና ዲፓርትመንት አንድ አፓርትመንት ተከራየን። 5 ሩም ያለው 6 ሩም ያለው ተከራየንና ይህ ማድ ቤት ነው፣ ይህ ዳይኒንግ ሩም ነው፣ ይህ ደግሞ ሳሎን ነው፣ ይህ ደግሞ መኝታ ቤት ነው የምንለው ሁላችን እንተዋወቃለን ወንድሞች። እናንተ ብትሆን በአውሮፓ ያላችሁ ወላሂ ወላሂ አቁል ለኩም በአስመራ ከተማ፣ በመንደፈራ ከተማ፣ በሁላ ከተማዎች አባቶቻችን ወንድሞቻችን ትላልቅ በአንድ ክፍል ነበሩ የሚበሉ የሚጠጡ የሚወልዱ። እኔ ወደ ሌላ ሳልሄድ በእህቴ ብቻ ምሳሌ ልስጣችሁ። እህቴ እኔ ገና ህፃን ያለው አግብታ እህቴ ስል ምን ማለት ነው? እህታችሁ ማለት ነው። እናንተ እህቶቻችሁ በሙሉ እህቶቻችሁ በሙሉ ባንድ ቤት ነው 9 ወለደች። ባንድ ቤት እኮ ነው እንላችሁ። እንግዲህ ያገራችን ቤት ታቃላችሁ። ባንድ ግቢ ትገባና 5-6 ቤቶች አንድ ክፍል አንድ ክፍል አንድ ክፍል የሚከራ ያለ። ማድ ቤቱ አንድ ነው ለሁሉም። WC እንትሉ የሰገራ ቤቱ አንድ ነው ለሁሉም። በዚህ ቤት ሆና 9 ወለደች። አንዱ ከናንተ ጋር ለአሜሪካ ዶክትሬት ዲግሪ አርጎ ዶክትሬት ሆኗል፣ ዶክተር ሆኗል። ሁለቱም በኩዌት አሉ፣ አንዱ በአስመራ አለ። ሴቶቹም አግብተው እንትን ብለዋል። 9 ወልዳለች እላቸዋለሁ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ያስቀኛል። አሁን እንግዲህ እዛ ጊዜ አናቅም፣ አሁን ግን ሳስበው እሬ እህቴ እንዴት አድርጋ ከባልዋ ትተኛ ነበር እላለሁ። አንድ ክፍል በአንድ ክፍል መብራት አጥፍተው ነው ወይስ እንዴት ነው? ይገርማል። እዛ ጊዜ ግን እኔ ስሄድ እዛ 10ኛው እዛ ተኛለሁ፣ ህፃን ነኝ። 10ኛው እዛ ተኛለሁ በመሬቱና ምንም አናቅም። በቃ እህቴ ማሻአላህ ከባልዋ የተገናኘች ትወልዳለች። መቼ ነው የሚገናኙ አናቅም፣ መቼ ነው የምትወልዱ አናቅም። በዚህ አይነት ይሄድ ነበር። አሁን ግን አንችልም። እኛ አሁን ማነግደር በአውሮፓ በአሜሪካ ወላ በሳውዲ ያለ ነው። አንድ ክፍል ብቻ 9 እንኳን አንድ ልጅ ብትወልድም ልትኖር አትችልም። ስለዚህ ምን አለው ነቢያችን? ቤትህ ሰፋ ሲል ልብህ ሰፋ ይላል። ቤትህ በጣም ጠባብ ሆኖ እንትን ሲል ደግሞ ጥሩ አይደለም። وقال صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. الله تروم استيستو قماشو دين ملالت فليتق الله في الشطر الباقي بهول التنياو يتدارو يهوتو قماش الله يفرانو لتقمو على شطر دينه تروم استيستو سو ግማሹ ዲን ተሞላለት እንግዲህ በግማሹ አላህ ይፍራሉት فليتق الله في الشطر الباقي يا اخوه ثم يا اخوه متو ጊዜ ወንድሞች ልበላችሁ ጥሩ ምስት ያላችሁ لا تكفروا بالله والله ጥሩ ምስት ያለው አደብ ያላት ትህትና ያላት የምታዛት የምትሰማው የምታከብር ምስት ከሰጠህ ግማሽ የህወተህ ነገር ነው ያስተካከለልህ። አላህ ፍራ። ልብህና ከሻን ገትረህ ከአላህ ጋር አትዳፈር። ይህ ግማሽ ዲን አላህ ሰጠህ ማለት ነው። ግማሹ ደግሞ አንተ ሙላ ውስቲ አላህን ፍራ ይሉሃል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። طيب ابن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود من يلالو لو لم يبقى من اجلي الا 10 ايام ከህወቴ እድሜ አኒ 10 ቀን ብቻ ቀርቶልህ ብለው መለከል ሞት መጥቶ አንተ ኢብኑ መስዑድ ነአም ልትሞት እኮ 10 ቀን ብቻ ነው የቀረህና ከ10 ቀን በኋላ መጥቼ ሩህን ወስዳለሁ ቢለኝ አለ። واعلم انني اموت في اخرها ከ10 ቀን በኋላ መሞቴን እያወቅኩ ولي طول في النكاح ደሞ ለማግባት የምችል ከሆንኩ ሚስት የለችኝምና ለማግባት የቻልኩ ሚስት ከሌለችኝ 10 ቀን ልትሞት ቀርቷል ቢሉኝ ለተዘወጅቱ መخافه الفتنه ከፍትና እንድድን እና አገባ ነበር አሉ። وفي روايه اخرى من قال ان القى الله عذبا يعني الله سبحانه وتعالى ወንድላጤ ሆነ ወደ አላህ መሄድ ስላልወድ ወንድላጤ ሆነ ወደ አላህ ለመሄድ አልፈልግምና 10 ቀን ቀርቶሃል ለሞት ቢሉኝም አገባ ነበር አለ። طيب ምንድነው ፋይዳው እዚህ? ወንድሞች አሁን የምትሰሙኝ ያላችሁ ብዙ ያላገባችሁ አላችሁ፣ አግቡ። ማግባት ማለት ሂማላያ ማውንቴን ወጥተ ከዛ መንከባለል አይደለም። አይደለም ደሴቶች እህቶች እየተሰማላችሁ? ማግባት ማለት የሂማላያ ማውንቴን ትልቁ ማውንቴን እዛ ሄደህ ጫፍ ደርሰህ ራስህን መጣልና መንከባለል አይደለም። እንደዚህ አይደለም። ማግባት ማለት መደሰት ነው ማግባት ማለት አንዲት የህይወት ተካፋይ አምጥተ ህይወትን መምራት ነው ስለዚህ አግቡ ያላገባችሁ ሴቶቹም ያላገባችሁ አትንቀባራሩ የመጣ ወንድም ጥሩ ሚዛን ከሰጣችሁት ብዙ እንትን አትምረጡ አግቡ ከዛ ቀጥሎ يقول العلماء فإن الغريزة الجنسية له سبحان الله كتابه كونه بفقه السنة فإن الغريزة الجنسية يسك سميتها له من أقوى الغرائز وأعنفها بتقام يسولي جن يمتاتك يسولي جن يميقودا أن يمياتك حيل يسميت انتنو يسكس سميت نوالو وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها سونا تولك زي كالاقباتش لمن اتاقبا ميالتش يمتربشو يسونا تاتشن سميت نوالو فما لم يكون ثمة ما يشبعها سونا تاتشن يمياركات نقر كليلي انتاب الإنسان الكثير من القلق من القلق والاضطراب ጭንቅላቱ አእምሮው ርፍት ያገኝም ሰው ሴትም ወንድም ሳያገባ ሲቀር ግዜ ሲያልፍበት ጓደኞቹ የተደሰቱ ከሚስቱ ጋር ሲወጣ ሚስቱ ደሞ አንድ ሴት ደሞ ጓደኛዋ ከባሏ ስትወጣ ሲዝናኑ ስታያት يعني በጣም የሚሰቃይ ሰው በዚህ ነው አሉ ወነዘዓት ቢሂ ኢላ ሸር ኢላ ሸር መንዛ እንቢ ካልካት አላገባም አላገባም ካልክ ሰውነትህ ይህን ነገር የህይወት ክፍል ስለሆነ ማግባቱ በመጥፎ ነገር ነው የምትጥልሃሉ والزواج هو احسن وضع طبيعي ለዚህ መድኃኒት ምንም አይነት ሌላ ሜዲሲን የለም ማግባት ብቻ ነው وانسب مجال حيوي لا وراء الغريزة واشباعها الارواء لارواء الغريزة واشباعها የሰውነትን እንትን የስሜት ነገር ማርካት አለማግባት ሌላ ምንም መድኃኒት የለውም ይላል فيحدأ البدن ካገባ አንድ ሰው ሰውነቱ ይረካል من الاضطرابات وتسكن النفس ያቺ ነፍስም ታርፋለች ويكف النظر عن التطلع الى الحرام عينو ከዛም ሴት ከዛም ሴት ከዛም ሴት የሚጨማለቅ የነበረው አይኑ رجاء الى لنا سوي هنال وتطمئن العاطفه الى ما احل الله كذاب هلا يرط امطو ود حلالي ود مستي يميل سميت يزربتال انت يغبابتال معناتنو اليس هذا الحق يا اهون بقرب غزي ياغباچو اي حق ادلم وندموچ بفيت يا يهو بات باتوا چنوا منامنوا فيتوا منام ستاي ሰውነት የምረበሽ የነበረው አሁን እንደ ተመሰለው ቆንጆ ልጅ አግብተህ በቃ በስራ እንኳን ሰዓት ይያይህ ነው መቼ ነው ከምስቴ ጋር የምገናኘው ምትለው የውላችሁ በሰውነታችሁ ለውጥ ተገኘ ማለት ነው وهذا هو ما اشارت اليه قوله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بالقران يهله ማለት ነው የፈለገው ይህን ቁርአን ያወረደው ምን አለ ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا تملكته آيه وبدا انديت اقناوا برو ومن كالله تامر تامر كونوي لو وند سيت مفطرون لسيت دمو عند وند مفطرون ሁለቱም እንዲገናኙ በማረጉ الله آيات نو عليه اني አይደለም ያልኩት الله ነው የሚለው ومن آياته كالله تامروش عنده ان خلق لكم من انفسكم كنانته بنانته بالنا مستمارغو نو ازواجا ለምንድነው ባልና ሚስት ያደረከው ጌታዬ ምንድነው እሱ ትርጉሙ ውጤቱ ምንድነው ሊተስኩኑ ኢለያ ሊተስኩኑ نعم اطمئنان افويታ ርፍት ማርካት እና የሚባለው ነገር እንድታገኝ ተስኩኑ ተስኩኑ ሰከን ማለት ነው ወንድሞች ሰከን ሰከን ኮ ቤት ማለት ነው ለምንድነው ቤት ሰከን የተባለው لان النفس تسكنو በአማርኛ ምንድነው በኋላ ትነግሩኛላችሁ ኢንሻአላህ አቡ አኒስ ወይም አኺ ፊላህ ካለ ተስኩን ማለት ሰውነትህ የሚያርፍበት ጥሞና የሚያገኝበት ማለት ነው ሊተስኩኑ ኢለይህ ደሞ ያኒ ከባልህ ከሚስትህና ከባልና go ያኒ እፎይታ አርገው እርፍት እንዲያገኙ وجعل بينكم موده ورحمه በእናንተ ደሞ ያልነበረ እኮ ነው እኔ እኮ የጋብቻ ጉዳይ በጣም ይገርመኛል ወንድሞች አሁን እኔ ልንገራችሁ ለምሳሌ አመቱላህ እንበል አመቱላህ ባልዋ መጥቶ ሲያገባት አታቆም እሱም አያቃትም አይተዋት አያቅም አይተዋ እሷ ደግሞ አይተው አየችው አላየችውም ከነጭራሱ አልተያዩም መጣና ለአባትዋ ልጅህ ስጠኝ አለ ሰጠው አገባት ካገባት ቀን ጀምሮ ፍቅሩ እየደለበ እየጨመረ ከዛ በኋላ خلاص አመቱላ ሁሉም እንትኑ ፍቅሩ የምትሰጠው ለባልዋ ነው ባልዋ ደግሞ ሁሉም የምትሰጥ ለሚስቱ ነው ከየት መጣ ይሄ ፍቅር ደግሞ መተዛዘን በጣም ታዝንለታል እሱ ደግሞ በጣም ያዝንላታል ከየት መጣ አያቃትም አስለን الله سبحانه وتعالى من عليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في سورة شيطان يا الله يا لا قبات شو يهن نقر تمركتوت يا لا قبات سو ويم أقبتو زنبلو والكفكف يميلو سو اندزي ست ሸይጣን ሆና ነው የምትመጣው አሉ። አሁን ይሄ ነገር ሴቶችን መስደባቸው አይደለም ነብያችን እነት ነው። አንድ ሰው ሚስት የሌለችው ሰው ወይ ሚስት ያለችውና ሰውነቱ በቃ በሴክስ ያረካ ሰው ሴት ስትመጣ ሸይጣን ሆና ነው የምትመጣው አለ። طيب وتدبروا في سورة الشيطان ስትመጣም ሸይጣን ሆኖ ስትሄድም ሸይጣን ሆኖ ነው የምትሄደው። فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه أن تسويه ستوى أيتها تطوى أيتها باتوى فيتوى كنفروى من الدسك له فليأتي إلى أهله إيرطه ودم استهدانه فليأتي إلى امرأته إيرطه بك قطة سميته قنا سيقطة لبد سميته سيساسات قطة ود أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه በሰውነቱ ያለው የሚረብሸው ወደ ሚስቱ ሆዶ የሚያገኘው ነገር ካገኘ ርፍት ያገኛል። በሌላ አነጋገር ምን አሉ? ኢነማ ማ ፊ ዘውጀቲሂ ያኒ በሚስቱ ያለ እኮ ያው እሱ ነው። በውጭ ያየው ነገር እኮ በሚስቱ ላይ አለ። ምን ማለታቸው ነው? ያኒ ምንድነው ያየው በዛ ሴት? ቀይ ነች? ምንድነው ሴት ነች? ና ግኝት ፈልጋለህ ይወረጥክ ወደ ሚስተሂድና ሁሉ እዛ ያይኸው ከሚስተህ ታገኘዋለህ አሉ። ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا اغبوا الودود الولود እንዲያውም ስታገቡ ማነች የምትወልደው ማነች በጣም ብዙ ልጅ የምትወልደው ማነች እህትዋ አክስቷ ብዙ የሚወልዱ ከሆነ ከሚወልዱ ቤተሰብ ምረጡ አሉ። ፈኢኒ ሙካثرም ቢኩም አልአንቢያ የውም አልቂያማ አው ሙካثرም ቢኩም አልኡመም የውም አልቂያማ ነገ እኮራለሁ እኔ የኔ উመት 100 ቢሊዮን ናቸው ላለሁ ሙሳ 500 ሺህ ይዞ ሲመጣ ግማሽ ሚሊዮን ኢሳ ከዛ የነሰ ይዞ ሲመጣ ኑህ ኢብራሂም ዘካሪያ ይህያ ጥቂት ይዘው উመት ይዘው ሲመጡ እኔ ግን የኔ উመት ደሞ 100 ቢሊዮን উማ አለኝ እንድኮራ አግቡ ተጋቡ ወለዱ ዝመዱ አሉ። እሺ እንግዲህ ይህ ነገር ማግባቱ የተቀደሰ አላህ የደነገገው ህግ ነው። አንዳንድ ጊዜም ዋጅብ ይሆናል አንዳንድ ጊዜም ሱና ይሆናል። ይህን ነገር ለጨመረና ان شاء الله لنصرفلن لالكوت نجر كومنت تسطالاچو تشمرالاچو تقنسالاچو جن ين هولو يتبالوا هون مدمدمياو بمن لزغاو حكم الزواج ماغبات ምንድን ነው ይህ ነገር? ለወንዶችና ለሴቶች ናቸው። والله ብዙ ሴቶች አሉ እኔም ማቃቸው በመላው ዓለም በፓልቶክ ብቻ ሳይሆን በዚህም በሪያድ በአገራችን ያላገቡ ሴቶች አሉ ለማግባት እየቻሉ ያላገቡ ወንዶች አሉ ለማግባት እየቻሉ እሺ እስቲን ነገር قال العلماء الزواج يكون واجبا ماغبات واجب هنا له لمن يجب الزواج على من قدر عليه مجمرع لماغبات يميتشل سو بغنزب نو بتئنا نو بهلم نجر يميتشل عند ولتنيا وتاقت نفسه اليه سونته دومو يا سميتون ماركات يفلغال ሴት ይፈልጋል ስንት ሆኑ ሁለት መጀመሪያ ችሎታ አለው ሁለተኛ ደግሞ ይፈልጋል ሴት ይፈልጋል ሶስተኛ ወخشየል አና እሺ አና ወደዚህና እንዳይወድቅ የሚፈራ ከሆነ ይህ ሰውየው እንዲያገባ واجب ይሆንበታል ካላገባ ወንጀለኛ ነው እንደገና እንደግማቸዋለን ዋጅብ የሚሆንበት ሰው ለማግባት የሚችል የሚችል ስን ምንድነው በገንዘብ ይችላል በጤና ይችላል በሴክሹዋል ፓወር ይችላል በሁኔታ ሁሉ ነገር ይችላል ምንም የሚከለክለው ነገር የለም ከዛ በላይም ሴት ይፈልጋል በጣም ሴት ይወዳል ያኒ ይወዳል ሳይሆን ያስፈልገዋል ሶስተኛ ደግሞ ዚና ይፈራል እንዴት ይፈራል ወገን የሚሰራበት ከሴቶች ከወንዶች ነው የሚሰራው አንዷ ተመጣጭ ትስቃለች አንዷ ተመጣጭ ምን ትራለች ያኒ ለዚህና ይፈራል ይህ ዋጅብ ነው እንዲያገባሉ ሁለተኛ አዘዋጅ يكون مستحبا ለዚህ ሰውየው ደግሞ ማግባት የተወደደ ይሆንለታል ማን ነው እሱ من كان تائقا له عند سو ለማግባት በጣም ይጓጓል ሴት ይፈልጋል وقادرا عليه دمو چلوتا الله يغنزم چلوتا الله يهلم چلوتا الله ستم يفلقال لما قباتم يفلقال ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرمه الله عليه الزواج نعم ما حرم عليه من الزنا قن سوستنياو يولاش يه اندى اندى اندنياو كونو ينقر يعني چلوتا الله ما قباتم يفلقال ሊዩነታቸው ምን ነው ይህ ሰውየው ከዚህና አይፈራም ይፈልገችውን ሴት መጣ ልታታለው አትችልም ምክንያቱም አላህ አንድ ትልቅ ግድብ ስለሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህና አይፈራም ይህ ሰውየው ቢያገባ በጣም የተወደደ ይሆናል ለምንድን ነው ከዋጅብ የወረደው ይህ ሰውየው ምክንያቱም ዚና አይፈራም እሺ ሶስተኛ الزواج يكون حراما الله اكبر زواج دمو اغبو سيل قويت الشيخ ابراهيم اهون اتغبو ليلنو او اتغبو ماغبات حرام يميهونبت غزي الله بنغراچن لاي يتسمى هوني زنبيه كور مدفلفو يالو الله الحمد لله اذا زواج حرام يميهونبت سو الله ما نو يحرم في حق من يخل بالزوجه في الوط والانفاق ما عد نعم عند سو اغبته ليغنانيات አይችልም من نو والله سيكشوالي يموت نو والانفاق لقلبات ما አይችልም سبحان الله العظيم طيب من دنو ابو ابراهيم ليبال بس ابو ابراهيم ابو عبدو ليبال لا اغبتهوال عبدو خديجهنا غبا باراغنچه بلا بقى ستاسغبا ود بيت لكا بيتنيو هوي اكسبايرد نو منم تن يلو اشي بل قلب امطا سغا امطا سنكورتا امطا ما عندي فلوس طيب ما عندك فلوس وما عندك هذاك ما عندي كله حرام ان يتزوج يقول هنا النوع الزواج حرام يحرم من حقي من يخل بالزوجه في الوطء والانفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه يعني ان شاء الله يهون يعني اصلا يسيت سمتي بيلهم اصله سيت زنبلا راقوتوان هنا بتمتام سميت يلو مسويو قلب دمو عند بادو بادو كيسونو ايه ماقباتو بسيت متشاوت سلوانو ماقبات يلبتم اشي اراتنيا ويكونو جائزا مع الكراها اراتنيا ودمو يعني ايبقال لياقبا ايشلال لكن يتتقلا نقرنو حرام عدلم قنطرو عدلم يسويو ماقباتو يعني مياركا نقر عدلم ما نوسو إذا لم يكن له توقان يسيت سميت يلوم أسلم ولا يستطيع الوطء كنج الرسو سيت بتمت أم أيك أرباتم أيك شلم ولا ينفق لك إنده هو لتنيا ونو إنده هو لتنيا وسونو جماعة أيفلقم جماعة ما أيك شلم ولا يستطيع الوطء. طيب من دنو كحرام يا وردوية ولكن المرأة رضيت به سيتي واقن فلقوا أنه هالج انتي انتي سيت لقناني شاي تشلم لقلم شاي تشلم او من مار اللب اني قنزب علي وان ما الفلقم بقى يقلي سيت بيتشات ببال بالا اللات بيتشات ببال لما لتك عقبات شو ازيه لاي يبقى جائز نو لكن مكروه نو لمن مكروه انتي يعني سواء يفلقك يلن يمس التلات النزي سيكس يلن يمس التلات قن رضيت الشب لا تكبلك انا الزهلاي تكبعين نتالو قن باقبانو تقولو ويلالو الشي هنا في كذا في لحظة زاري سنتنو عندنو عدلا عند اسره هدتنو 2012 اشي انا وندموش انه توج ازي الناس كومنا يزاري يفكر تمرتاتشن يمسل نبر امروبت اسامرو تستي بتام دسي بلن هولاتشن اواني سمع اللي اخي في اللهم كاللي تنش استي امروبتنا محاضراوي طرو ملكي يستو ان شاء الله. اوكي انقدي مايك فري لاتشو اللي هو استينا أنت دم والاسماء والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يكلنا أنت أني دمو أم سد السبات دقيقة أصرف له ولا له أسكاي بك أسكايوس بتكاراني مالتنا هنا أسربيتو هنا أسربيت النزاب هنا نمي بارا قد الزيلاي ما ننيوم سو تدارسي مسرت قرآن المسرت هذا رقو يمي قوازكو هنا نبياوي مكر عليه الصلاة والسلام مسرت على رجو يمهر كهنا كلهم تدار يامر نبرة نجرجن تدار وسط ببالوتشم بمستوتشم لا يتيالو يقر اللي مجابات اللي كنت انديت السو يادرق مجمريا السو مسوات هادرق مجمريا اني صالح عندهون اللت እሱ መጀመሪያ ሳሊህ ይሁን ትላለች ሴትየዋ። ወንድየው ደግሞ እኔ ሳሊህ እንደሆንላት እሷ መጀመሪያ ሳሊህ ትሁን ይላል። መቀየርም ይፈልጋሉ አምነውበታልም ግን ማን ይጀምር የሚለው ላይ ነው። መጀመሪያ ትዳር ሲመሰረት አላማው ለቋል። በተለይ በውጭ የምንኖር ሰዎች እህቶቻችን እኔ ሁሉ ጊዜ እንደወቀስኳችሁ ነው እህቶች በአሜሪካም በካናዳም በአውሮፓም አውስትራሊያም የሚኖሩ አንደኛ ስርዓቱ ራሱ ህገ መንግስቱ ልክ እንዲሆን ያደርጋቸዋል ያን ተንተርሰው ሸሪዓ ራሱ የሚረሱበት ሁኔታ አለ። አላህን አትፈሪም ካልካት አንተ ለራስህ አላህን አትፈራም ነው የምትለው። ያ ያለና يا لنا ان شاء الله تعالى يتدار علما بيتاوق نو اندوا ايات استي كلاتنا نستنتنات الله سبحانه وتعالى وجعل بينهما موده ورحمه انزي ولت قالاتوچ موده ورحمه علماء التفسير موده في الظاهر በውጫዊ እንቅስቃሴያቸው ሙዓመላ በአጠቃላይ ፍቅር የተሞላበት፣ ሁለተኛ ረህማ ውስጣዊ አመለካከታቸው ውስጣዊ አመለካከታቸው በመተዛዘን የተሞላ ከሆነ ውጫዊ እንቅስቃሴያቸው ፍቅር የሞላበት ከሆነ ወላሂ ትዳር ሁሉም ይመኘዋል። ካልሆነ ግን ትዳር ላይ ያሉ ሰዎች የሚያጋጥማቸው መሻክልና ሰዓብ በጣም ጭንቀት እያዩ ትዳር ያለላቸው ሰዎች በእናንተ ተምረናል ትዳር አንፈልግም የሚሉ ብዙ አሉ። ትዳር ላይ ያሉ ሰዎች ሁል ጊዜ ሲነታረኩ፣ ሁል ጊዜ ሲጨቃጨቁ፣ ሁል ጊዜ ሽማግሌ ሲጠሩና ሁል ጊዜ ሲሰቃዩ ነው የሚያዩት። ያኔ ትዳር ያልመሰረቱ ይቅርብኝ ነው የሚሉት። ትዳር እንደ ከሆነ ይቅርብኝ ነው የሚሉት። በተለይ በተለይ በውጭ ሀገር ክሊር አድርገን እንግዲህ ችግራችን ወደ ዶክተር ካላቀረብ ነው መድኃኒት አያገኝም እና ይህ ነገር ልብ ልንል ይገባናል። ሌላኛው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትዳርም ሲመሰረት ሊየስኩና ኢለይሃ ሊየስኩና ፊሃ ሊየስኩና መዓሃ አይደለም፣ ሊየስኩና ኢለይሃ ሰከን መረጋጊያ ነች። የመጨቃጨቂያ መድረክ ወይም ደግሞ የመጨቃጨቂያ ምክንያት ሳትሆን ሰከን ጎርፈቱን ነውም ጎርፈቱል ሙሐሰባ መሆን የለበትም። ቤት ሲገባ ከቤት ውጭ የነበረ ጭቅጭቅ ሁሉ እርግፍ አድርገን በራፉ ላይ አንጠልጥለን ትተን ቤት ስንገባ ለሰከን ራሓ እፎይ ማለቻ ነው መሆን ያለበት ነው። በወንዶችም በሴቶችም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያግራልን፣ አላህ ይወፍቀን። እጆችም እየታዩኝ ነው። ወሀዛ ቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክፍር ኢንሻአላህ። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ይሰማል ማይክ? ማሻአላህ። እንዴት ነው? ቆይ ኡስታዝ አቡ መሐመድ ማይክ ላይ ሴቶችን ይጨፈጭፋል። አኪፊላም ሴቶችን ያው ትንሽ ቀጭ ቀጭ አድርጎ ወረደ። ሴቶች የላችሁም እንዴ? ሁሌ ስትመቱ ስትደበደቡ ዝም ትላላችሁ። ወንዶች አያጠፋም አያጠፉም ያሉ ማን ነው? ወንድ አያጠፋም እንዴ? እውነቴን ነው። ቅድም ኧረ አቡ መሐመድ የት አላችሁ? አለን ይላሉ። አለን ማይክ ይዛችሁ አትጮሁም እንዴ? ቅድም አቡ መሐመድ ማይክ ይዘው ሴቶች እንዲህ ሲሉ ገረመኝ ማለት ነው። ወንድ የለም ወይ? እንደዚህ አይነት ወንድ የለም ወይ? ለምንድን ነው ሁሌ ነገሮች ሴቶች ላይ በጣም ይበረታሉ? እያ የወንድ ይብሳ ሁሌ ዝም ካልን በቃ እውነት ነው ብለው እንትን ይላሉ፣ ይቀበላሉ። ግን ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ እሺ ብለን ዝም ካልን በቃ ጥፋተኞች ስለሆኑ ነው ዝም ያሉት እኮ ነው የሚባለው። ያ እሺ በቃ ኡስታዝ ማይክ እየጠበቀ ነው ብለዋል። ማይክ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አፉ በሉኝ ደግሞ ወንዶች ካስቀየምኳችሁ። መቼም የዋህ ናችሁ፣ ዝም ብላችሁ ትቀየማላችሁ። ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም። ይሰማል? ጠይብ። ጀዛከላሁ ኸይራን ሸይኸና አቡ መሐመድ፣ አላህ ያክብረዎት፣ አላህ ይውደደዎት። አቡ መሐመድ ያኒ እኔ ብዙ ጊዜ ደርሳቸውን ስከታተል ለሁሉም ናቸው። ያኒ ስንት ወንዶችን ስንት ጊዜ እንትን እያሉ እሰማለሁም። አሁን ያዝኩትን ሁሉ እንትን አለችኝ ሮዚና። እና ደግሞ ይሄ እንደዚህ አይነት ንግግር እንደዚህ በሉ ሴቶች ሲነኩ ተናገሩ ምናምን የሚባል ሴቶችና ወንዶች ሴቶችና ወንዶች የሆነ ስለዚህ የሴቶች ችግርና የወንዶች ችግር የትኛው ይበልጣል የሚል ውይይት ቢከፈት እንደዚህ አይነት መናገር ጥሩ ነበር ሮዚና። አሁን ግን አቡ መሐመድ አላህ ይጀዚህ ቢልኸይር ደርሱን እየሰጡን ያሉት ቃሊባን ደግሞ እሳቸው ያኒ እንግዲህ የወንድ ቢበልጥም ሁሉ ጊዜ እየተናገሩ ስለ ወንዶች የወንድ ችግርም ሁሉ ጊዜ እየተናገሩ ነው። ያው እንግዲህ ሴቶች ይበልጣል የወንዶች ይበልጣል ብለና አሁን ሌላ እንትናን ከፍትም አሁን ለማንኛውም ደግሞ እንደዚህ አይነት ደርስ ይሰጣን ትንሽ አነጋገራችን ላይ ራሱ አደብ ነገር ቢኖረው ጥሩ ነበር ይመስለኛል። እኔ ለራሴ ማለት ነው የራሴ እንትን ነው ትንሽ ያኒ መሻይኾች ጋር ኡስታዞች ጋር ትንሽ አደብ ማድረግ ጥሩ ነው። ሌላ ምሳሌ እኛ ጋር ስትወያይ ምሳሌ እናንተ እንደዚህ ናችሁ እንደዚህ ናችሁ እንደዚህ ናችሁ ብለሽ ጉዳችንን መታወጭን ጥሩ ነው ምንም አይደለም። ግን አጠቃላይ የሆነ ምክር ሲሰጠን ግን ለምን የኛ ጉድ ይወጣል የወንዶች ሳለ አይደለም ወይ ወንዶችም ሲነኩ ለምን የኛ ጉድ ይወጣል የሴቶች ሳለ ወይ አይደለም ወይ የተባለ ድርስ አይሰጥ ማለት ነው። እንደዛ ማለት እንግዲህ እሳቸው የቀረበ ያኒ ትዝ ያላቸውን ተናገሩ። ሌላው ደግሞ አንቺ ስለ ሐዲስን ደግሞ ብትመለከች ደግሞ እዛው ታገኘዋለሽ እንግዲህ የበለጠ ብትቀሪ ማለት ነው። ለማንኛውም ስለ ትዳር አቡ መሐመድ ጀዛውላህ ኸይራን በተለይ በተለይ በዚህ በትዳሩ ዙሪያ የሚናገሩት ንግግር በጣም ደስ የሚል ከሌላው ማለት ነው የበለጠ በጣም ያኒ ትልቅ ችሎታ ያላቸው ሰው ናቸው። ብዙ ጊዜ ደግሞ በዚህ ዓለም ደግሞ በሽምግልናም ሆነ በምናምንም ሆነ ብዙ ጊዜ የኖሩበት ሰው ናቸው እና እንደኛ ምሳሌ አሁን አንድ ሰው አጋጥሞን አንዲት ምላሳም ሴት አጋጥማኝ ሴቶች እንዲህ ናቸው ወይም ደግሞ ወንዱ አንድ ምላሳም ወንድ አጋጥሞስ ወንዶች እንዲህ ናቸው ብለው በድፍን እንደዚህ አይነት የሚናገሩ ሰው አይደሉም። ያኔ በተጅሪባ የተሞላ ነው በተጅሪባ ብዙ ጊዜ ብዙ አመት የፈጀ ተጅሪባ ነው ማለት ነው። እርግጥ አሁን አቡ መሐመድ የሚፈልጉት ለምን እንዲያረኩ ለምን እንዲያልኩ ለማለት የለቀቁን ላይ መስለኝም የበለጠ ትንሽ በተለይሳቸው አመለክተዋል። አኺ ፍላህ በጣም ደስ የሚል አነጋገር ተናግረው ነበር። እሱንም ራሱ ማቋረጡ በጣም ነው እንትን ከብዶኝ ነበር። ባረከላሁ ፊኩም። አሁንማን ከዚህ በላይ እንግዲህ መጨመረው ነገር የለኝም። አቡ መሐመድ መልሰው ማይኩን ቢይዙትና እንግዲህ መጨረሻ እንትን መደምደሚያ ቢያደርጉልን ደስ ይለኛል። ባረከላሁ ፊኩም። أخي في الله جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وندمي الخطيب بتام أمسكنا هالو جن اندم انين دمي مثلا يا روزينا نغغر يعني لتاسك اتشو ويم لتاتش اوتن ይመስለኛል እኔ እንትና ይመስለኝም እና ለክፋት ወይም ለእንትኑ አደብ ማጣት ላይሆን ይችላል። ግን ሁሉ ጊዜ እንደምናቃት ሷ እንደዚህ ነው አነጋገሯ ልታጫውታችሁ ልታስቃችሁ ለማበረታታት ሴቶችን ለማበረታታት ብለዋ ይመስለኛል እና እንደዚህ መስሎ ይታየኛል እኔ ንግግሯ እንትን ስመለከት እንጂ በለክርክር ለምናምን ላይሆን ይችላል እና ከሳሳተች ይቅርታ እናደርግላታለን። ካልሆነ ግን እሷም በበለጠ ማይክ ይዛ ብትመለስ ጥሩ ነው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ያው እኔ ስናገር የኔን ኮሜንት አርጋ የኔን ንግግር እንደ ጥፋት ማሰብ ሳይሆን እኔ ያሸተትኩት ነገር ነው እንግዲህ ከንግግሯ ለጨዋታ ለማሳቅ ለማበረታታትና አላ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ላ እናንተ ናችሁ ስተተኞች እኛን ስተተኞች እየተባሉ እንደዚህ ለዚህ ይመስለኛል እኔና والله اعلم ያም ሆነ ይህ ግን ኢንሻአላህ አፉን ላታለን እንደዚህ ከሆነ يعني ليلة ترقم كله ما لثنو قن بزي مثلاً يالله ملو إن شاء الله الشيء استيقظ طلبت انتنو مايك فري بسم الله بسم الله أم إلياس السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله السمع لي جماعة أوكي أوكي جزاكم الله الخير طور إن شاء الله زغي تشينا ويقبوت كاياس تشيني مجارة شالة كابيني درسكوت روزينا ستناقرنوني اندوم اجينا وطاهو تلك قوامات مالتنا وقن بازي زوري ابو زوم تنان نبال سلطة بالان يعني قن لك الانسان قم نقر نوز شغان دل باقم نقر بيان دم مصبو نقر عليهم ونيا لتد اني واندوچن موق سبت نقر اللي نم مكنياتو يا قبوت بالي لا لا قاتة من يمنا ሊአውን ስለዚህ ሰው መናገር ይፈልኩት በአሁን በተዳር ዙሪያ ላለመጋባት በጓደኝነት እየቆየ ዋለኩም ሰላም ኡስታዝ ለለ እንትን ተዳር ላይ እንዲቶሎ ላለመጋባት እንደውም ትንሽ ጠንቅ ሆኖ ነው እኛ ላይ ይመስለኛል አሁን ስፔሻሊ ይሄ ሰርግ ስናይ እንዲህ አይነት ፉስታን ካለበስኩኝ እንዲህ አይነት ሰርግ ካልተደረገልኝ እንዲህ ሆቴል ካልተደረገልኝ ምናምን ይያለን ሰውየው የሰራበትን ብር እስኪ ያጣራቀም ፕላስ ደግሞ እስከ መበደር የሚደርሱ ወንዶች እንደነበሩ እናቃለን ይሄን ነገር ደግሞ እስካሁን 100% ያየሁት ሴቶች ላይ ነው ብዙ ጊዜ ሰርግ የሚፈልጉት ሴቶች ላይ ነው ይሄን ነገር የሚቃወም ካለ እኔ ኮመንት ቢሰጥበት ደስ ይለኛል ጊዜ እንትን ካለ በትክክል እዚና ሴቶች ነን በብዛት ሰርግ የምንፈልገው እና ምናልባትም ይሄ ነገር ራሱ ትዳር ላይ ቶሎ ላለመግባት ከመያደርጉ ነገሮች ውስጥ እኔ አንዱ በያስባለሁ እንግዲህ ካለን ሰዓት አንፃር ያው ረጅም መቆየት አልችልም ለተረኛ ማይክ ለቃለሁ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمّل يا إخوة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إن شاء الله أهون تفات لاي سناي وندوچنا چو وندوچ مالو سيتوچ مالو بميل زوريا لاي ساي هون አንደኛ የጥፋት መንስኤ ማን ነው? ሁለቱ አጥፊዎች ሆኖ ቢገኙም እንኳን ጥፋቱ እሳት እኮ የሚጀመረው ከትንሽዬ ቃንቄ ነች። ያቺ ትንሽዬ ቃንቄ የቱ ጋር ነች የነበረችው ተብሎ መታየት አለባት። አንድ ሁለተኛ በፐርሰንት ሲሰላ ስንት ፐርሰንት ጥፋተኛ ወንድ አለ? ስንት ፐርሰንት ጥፋተኛ ሴቶች አሉ? ይሄን መታየት አለበት። ሁለት ሌላኛው ደግሞ ማየት ያለብን ወንድ ወንድ ስለሆነ ለወንዶች ጠበቃ መሆን ሴት ሴት ስለሆነች ለሴት ጠበቃ መሆን ሳይሆን ሁላችንም ወንዱም ሴቱም ሮዚና አንቺን እየወቀስኩኝ አይደለም አንቺ ስትናገርም እየሳቅሽ ነበር የተናገርሽው አስቀሽና አላህ ያስቀሽ ትዳርሽ የሚሳቅ ያርግልሽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረህመቱና ፈድሪ ወመንሂ ወጁዲ እህታችን ደግሞ በትዳሬ ምንም አላጋጠመኝ ብላታለች እስከ መጨረሻ አላህ ያጋጠምሽ እንዲያው እስከ መጨረሻ شهر العسل ያድርግልሽ ያ ስለ ትዳር ምን ብሏል ምን አስቀምጧል ማንስ እየተገበረው ነው አንድ ያ ሸሪዓቱ الاسلامية ላስቀመጠው በትዳር ህይወት ላይ ምን መምሰል እንዳለበት አላህ እኮ ሱብሃንአላህ አንድ አይሁዳዊ ወደ አንድ ሰሃባ መጣና የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምህሮን አይቶ ይሄ ሙሐመድ ለዩዓልሙኩም ሐታ አልኺራአ እንዲያው ሽንት ቤት እንዴት እንደምትጠቀሙም ሳይነግራችሁ አልቀረማል እሱ በማንቋሸሽ መልኩ ነው አዎ والله محمد عليه الصلاه والسلام ሽንት ቤት እንዴት ብለን መግባት እንዳለብን ምን ብለን መግባት እንዳለብን ነግሮናል ስንወጣ ምን ብለን መውጣት እንዳለብን አይሁዳዊ አፉ ዘግቶ ዝም ስለ እስልምና ያልዳሰሰው ራስ የለውም ተውትዳር ቀርቶ ማለት ነው ትዳር ላይ ብዙ ነገራቶች የሚሰሩ አሉ ላባት ለናቶቻችን የማናሳያቸው ፓርቲ ሁሉ ለምስቶቻችን እናሳያለን ምስቶች ደግሞ ለባሎቻቸው ያሳያሉ ከቤተሰብ ጋር ምንም ነገር የማይደረግ ብቻኛ ይሆነች የሚስጥሩም የስሜቱም ተካፋይ የሆነች የትዳር ጓደኛ ሆነች ለሷም የትዳር ጓደኛዋ ነው። ይህ አይነቱ በምን መልኩ መያዝ አለበት ነው። እንደገና ጥብቅናችን ለዲናችን ነው፣ ለእስልምናችን እስልምና እንዲህ ይላልና በምን መልኩ መደረግ አለበት በሚለው ዙሪያ ላይ ሐታ እኔ ላይ እኔ ብጨፈጨፍ ራሱ እኔ ደስ ነው የሚለኝ፣ ጥፋት አጥፍቼ ስቀጣ ደስ ይለኛል። እና ኢንሻአላህ በዚህ መልኩ እንየው። በፐርሰንትም በየአካባቢያችን የጥፋት መንስኤ ወይም ደግሞ የጭቅጭቅ መንስኤ ማን ነው የሚለው እንይ። ከ101% ታይቶ ወይም ከ110% ተገኝቶ ከ90% ጋር መወዳደር አይችልም ጭራሽ። ሁክሙ የሚሰጠው ያው ለናደር ሁክም አይሰጠውም። ያ ማለት ከ10 አንድ ሰው መገኘት ማለት ጥፋተኛ ያን ያክል አይታይም ጭራሽ። እሱም ካለ ነው እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እንየውና፣ በተለይ በውጭ ያለን ሰዎች ሸሪዓችን ስንተወው ምን አይነት ችግር እያጋጠመን እንዳለ ታውቃላችሁ። በመንግስት ከፍተኛ ድጋፍ ነው የሚደረገው ለሴቶች። በመንግስት ሲንግል ማም ነች ከተባለች በቃ ኡፍ ኡፍ ነው የሚሏት። እነሱ ሴተኛ ያኔ ትዳር ያሌላቸው ሴቶች እንዲበዙ ይፈልጋሉ። ገበያው ሞቅ የሚለው እኮ ትዳር አልባ የሆኑ ሴቶች ሲበዙ ነው። መጠጥ ቤቱም የሚሞቀው እንደዛ ነው። ያ ያለ ቢዝነሳቸው ሲያዘጋጇቸው እነሱም እሺ ብለው መጓዝ የለባቸው ነው። ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ልብ እንበል፣ ወደ ልባችን ወደ ዲናችን እንመለስ ለማለት ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ያግራልን። ወሀዳ ቢላሂ ተውፊቅ። አስረዘምኩባችሁ አፉ በሉኝ፣ ካስከፋችሁ አፉ በሉኝ፣ ካላስከፋችሁ ደግሞ ዱዓ አድርጉልኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አህሰን አላህ አለይኩም። እናንተ ተዋለው ኢንሻአላህ። ወንድሞችና እህቶች ቶፒኩ እኮ ሴቶች ይበልጣሉ ወይም ወንዶች ይበልጣሉ ወይም ሴቶች ናቸው እዚ የሚበድሉ ወንዶች ናቸው አይደለም ቶፒኩ። ቶፒኩ ያኒ ማግባት እንዳለባችሁ ነው ወንደው ነገሩ። ብዙ የተናገርኩትና መጽሐፉ ራሱ ብዙ የተናገረው ሰው አለ ትዳር መቆም እንደሌለበት፣ አለ ትዳር የቻለ ዝም ብሎ እንድላጤ መሆን አላህ እንደማይወደው ነቢያችን እንደማይወዱት ራሱም ሰውየው የተሰቃየ ስለሆነ ለምን ያኒ የአላህን ሱና ነው ይህ የአላህን አላህ የፈጠረው ነገር ነውና አንድ ሰው ከሀቅ መሸሽ ራሱን ማታለል ነው። እና አግቡት፣ ያላገባችሁ ሴቱም ወንድም አግቡት። አዱንያ ወላሂ ገፋ ብትል كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز. ياو أبزاني تشوزي أهون في تيار لا تشو ياسر آمت سو كسلاس آمت بلاينا تشونا نتهول لا تشو مدنو يكررون قدي يا أربع سوچ على تشو يا أمسا سوچ على تشو سلسا سوچ على تشو نا انقدي يا أمة محمد የኡመት መሐመድ ዑመር ከ60 እስከ 70 ከሆነ በጣም ጥቂት ከዛ የሚያርፉ በጣም ጥቂት ከሆኑ ምንድነው የቀረው? እንግዲህ የ40 አመት ሆነ ሳታገባ ምንድነው የቀረህ? እንግዲህ ከእድሜ 20 ቀን መቼ ነው የምትወልደው? ወንድም 40 አመት ገባህ ሳታገባ መቼ ነው የምትወልደው? ከወለድክስ መቼ ነው የምታሳድገው? እንግዲህ እኔ የምለው አሁን ለወንዶች ነው ለሴቶች አይደለም። ሴቶቹ ባል ካልመጣ እኔ አለሁልህ አይሉም። በባህላችንም በምንም ምንም የታወቀ ነው፣ እባካችሁ አግቡኝ እኔ አለሁላችሁ አይሉም ሴቶች። ዋናው ነገሩ ፎከስ የምናደርገው በወንዶች ነው። ወንዶቹ ግን ዛሬ ከፈለገ ለማግባት ነገ ሊያገባ ይችላል። ሴት ግን እንደዚያ አትችልም። ስለዚህ እናንተ ወንዶች 30-40-50 ዓመት ያደረጋችሁ ካላገባችሁ መቼ ነው? ነገ በጣም ነው የምትጸጸተው። አንተ 60 ዓመት ስትሆን ልጅ ስት አመት ሲሆን እድሜ ልጅ 15 አመት ከሆነ ምን ጣም የውልድ የልጆች ጣም አታገኝም አንተ። ስለዚህ አግቡ፣ ችሎታ ካላችሁ አግቡ። ዚና የምትፈሩ ከሆናችሁ አግቡ ነቢያችን እንዲኮሩ ነገ የኔ ኡመት ብዙ ናቸው ብለው እንዲኮሩ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥሩ ሚስት የተሰጣችሁ አመስግኑ አላህን አመስግኑ ሚስቶቻችሁን አመስግኑ እናንተ ሴቶችም ጥሩ ባል የሰጣችሁት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ትልቅ ስጦታ ነው ግማሽ ዲናችሁ አላህ አሟላው በግማሽ ዲናችሁ ደግሞ አላህን ፍሩ ቶፒኩ በዚህ ነው የሚዞረው የነበረው እና ደግሞ ኒካህ ሲደረግ ምን ምን ያስፈልጋል ለማን ነው ዋጅብ ለማን ነው ሱና ለማን ነው መክሮ ለማን ነው حرام ቶፒኩ በዚህ ነበር ዙሪያ የምናገረው ሁለተኛ ያኒ ኒካሁ ራሱ ያኒ አደም ራሱ አደም ሲፈጠር መጀመሪያ ጀመረው በኒካህ ነው መጀመሪያ በቃ ሴት ፈጠረለትና ተገናኙ ሰላም አለይኩም ወለዱ ተዋለዱ ይህ በዚህ ነበርና ቀጣይ ነው መጽሐፉ ይቀጥላል ገና በግማሽ ነው ያቋረጥነውና ካሁን በኋላም የሰጠ ሱናውም ፈርዱም ሁሉ እየገለጸ ስለሆነ ዝም ብለን ሰምተን በተባለው መስራት ብቻ ነው የሚያስፈልገን ኢንሻአላህ ስለዚህ ያኒ አሁን በሰጠነው ትምህርት ለዛሬ ይበቃ ይመስለኛል ወንዶቹም በሴቶቹም አትቆጡ ሴቶቹም ወንዶቹም አትቆጡ የውድድር ጊዜ ስላልሆነ እና እስቲ አግቡ ብቻ ነው መላችሁ ከዚህ በላይ እንትን የለኝም ዋናው ነገሩ ብቻ እነዚህ አራት ነገሮች ብትሸመድዷቸው ጥሩ ነው ማግባት ለማን ነው ዋጅብ ለማን ነው حرام ለማን ነው جائز ለማን ነው መክሩህ ለማን ነው مباح እንደዚህ ካወቃችሁት والله ሰው አላህን ፈርቶ ሊያገባ ነው አላህን ፈርቶ እኮ መፍታትም አለ ማግባት ብቻ አይደለም አላህ ፈርቶ መፍታትም አለ نعم አንዳንድ ጊዜ በጣም የተወደደ የሚሆነበት ሴትን መፍታት በጣም የተወደደበት የሚሆነው ጊዜ አለ አይግረማችሁ አንዲት ሴት አልሰግድም ካለች አንዲት ሴት በዲን የምታሾፍ ከሆነች አንዲት ሴት አባትና እናትን በጥፊ የምትሰጣቸው ከሆነች አንዲት ሴት ክብሯ የማትጠብቅ ከሆነ እዚህ ላይ ዋጅብ ይሆናል ሴቷን መጠለቅ ያን በጋብቻ ሳይሆን በእንትኑ በፍጭም ህግና ደንብ አስፍሩለታል አላህ نعم والله ሚስት ስገጂ ምን አገባ የሰላቴ ካለች ከፈረጅ خلاص ሚስት አንተ በቃ ዲን በዲን ቀጥ ስትል ይሄ ደሞ ሙጠውዕ እኔ ባል ደሞ ሙጠውዕ ነው ሁሉ ጊዜ በቃ መስጊድ አጭር ልብስ ለብሶ እዚ ላይ ግንባሩ ላይ ጥቁር አለበት ጢሙ ረጅም ነው በቃ ሲያስቀይም ያኺ ያስጠላል ይህ ነገር ሁሉ ጊዜ በቃ ዲን እንዴ ዘመናው መሆን አለበት እንጂ ካይሮ ቁርስ በልቶ ኒውዮርክ ምሳ ሲበላ እንደገና ሲዝናና ነው እንጂ እንደዚህ ከሙጠዋዎች መኖር እኮ የምትል ሴት ከሆነች አባትህና እናትህ የምትሰድባቸው ከሆነች የምትልዕናቸው ከሆነች ክብር የራስዋን ክብር የማትጠብቅና ትንሽ የብልግና እንትን የሚታያት ከሆነ ይህችን ሴት መፍታትም እኮ ዋጅብ ይሆናል በጣም ዋጅብ ይሆናል ሱናም ይሆንበትም አለ መክሩህም የሚሆንበት አለ እና حرام የሚሆንበትም አለ ይህን ሁሉ ለማወቅ ነው የጋብቻ ተብሎ አርእስት የተሰጠው በመጽሐፉ መጠለቅም ማግባትም ይህን ሁሉ ሊያስተምረን ነው ኢንሻአላህ እና ይህን ካልኩ ይበቃኛል መሰለኝ ስለዚህ ማይኩ ከኔ በኋላ ያለው ደርስ ማይኩ ይረከበኝና አላህ በሰላም ያሳድራችሁ ነገ በሌላ ቶፒክ እንገናኛለን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ታባንተ ነው የምጀምረው اللهم يا ربي زوجه امرأة صالحة ደሞ አንድ ነገር ልምከራችሁ ወንድሞች ወንድምም ሴትም ለሁላችሁ ሚስት ስጠኝ አትበል አንቺም ባል ስጠኝ አትበይ እውነት ሚስት ከሚስት ይለያል ባል ከባል ይለያል اللهم يا ربي ارزقني امرأة صالحة اللهم ارزقني زوجا صالحا ለምሳሌ ዑለማዎች ምን ይላሉ اللهم طول عمري اتبل ይላሉ ወይም ለሌላ ሰው اللهم طول عمره اتبل እድሜው አርዝምለት ምን ያርጋል እድሜ ብረዝም ሺ አመት ቢሰጥ ዝም ብሎ ፋንዲያ ሆኖ عمر ምን ያስፈልጋል عمره طويل ሆኖ سراونا دستاي ملابت عمر سيهون نومي انتن يميلو انجي عمر مرهو ننكسه في الخلق فلا عقلون بزو ادمي من ستاو كو راسو ودتاش اقرو ودلاي هونو يسو ما سكعنا يسو ما فيزا كونو ميهونو ادمي كرزم من يارقال ادمي مرزم سيت دمو سيت ستاين بكي عدلم سيت اندال كواتشو يعني بتعام نقرينيا هونو تشونا بتعام يمات تشال سيت كسته ايه تدار بالادرق نورو ጥሩ ነበር የምትልበት ቀን ትዳሪ ነው ትዳር አይደለም አንቺ ደሞ ባልስጠኝ ላ ባሉ በጣም ምን ልበልሽ በቃ ክፉና መጥፎ ባል ቢሰጥሽ ኮርተሽ ለብቻሽ መኖር አይሻልም እንዴ اذا نقول يا ربي زوج من لم يتزوج زوجة صالحة وزوج يعني البنات اللاتي لم يتزوجن رجلا صالح يهنو من لو ان شاء الله ولتنيا نجر سبحان الله الله سبحانه وتعالى اندال كواچونو اهون نبياچون دارو انت فلق بتشا فلاغوتاچن يهون ليلا سو اغبالهو بله نيا رغ الله يردحال شلوتا باينروهم اندمنن بلو الله يردحال سلازي نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم يا لا غباچو اندتاغبو الله يرداچو الله اغرا لاچو ልባችሁን ይክፈትላችሁ ብርሃን ያገስገባው የማግባት ፍቅር ያሳድርላችሁ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰው አላገባም ብሎ እንትን ካለ በቃ በዛ እንትን እንደበሽታ ይሆንበታል ስለዚህ ربنا يوفقكم ግን ስታገቡ ወለቴ ነው በተለይ امرأة صالحة ከሰጣችሁ الله سبحانه وتعالى እናንተ ደግሞ رجل صالح ከሰጣችሁ የት ነበርኩ የምትልበት ቀን ይመጣል የት ነበርኩ እስካሁን ድረስ የነው ትዳር አልহামዱሊላህ ስትገባ ልብስን ታጥቦ በካውያ ተዘጋጅቶ ምግብህን አልጋህን ምናምን ተደጥፎ እንዴት የመሰለ የለሁልህ የምትል ሴት በበር ከፍታ ስትገባ ማ ብላ በጉንጭህ ላይ ስትስመ የት ነበርኩ ነው የምትለው አሁን ወንድላጤዎች እናቃቸዋለን والله አንዳንድ ጊዜ በወንድላጤ ቤት ስገባ እኔ በጣም ይገርመኛል ለምን ለየተኛው እድሜ ነው ለየተኛው ህይወት ነው እንደዚህ የምጨማልከውላለሁ ስትገባ በራዱ እኮ ነው የሻይ በራድ ራሱ 3 ቀን ሳይታጠብ እዛ ተጥለዋል ያኒ እሳቱ ገና ከነ አፈሩና እንትን ተጥለዋል አልጋው ሳይነጠፍ አንድ ሳምንት ሆኖታል ልብሱ እዚ ቢጃማው እዚ ምናምኑ እዚ እንጀራ ወይም ዳቦ በልቶ ከጣውላ ሳያነሳው ጉንዳን ሞልቶበታል እዛ ከዛ ጫማው ራሱ ካልሲ ሳይታጠብ 3 ወር አለበት እዛ ሁለተኛ ገባ ስትል ያኒ ቤቱ ራሱ ምንድነው የሚሸተው መሰላችሁ ዝም ብሎ የወንድላጤ ያለም ሲጃራ የሚያጥ ስከሆነ ሲጃራ መጠጥ የሚጠጣ ከሆነ መጠጥ ምንድነው ብዙ ነገር ነው የምታዩ ስታዩ ምንድነው ቀብር ነው ቤት ነው የምትለዋለ ያ አግባ አኺ አግባ እኮ ለሴክስ ብቻ አይደለም የምታገባት ህይወት የምታስተካክልህ እነቴ ነው ሰው የምታረገህ ሚስት ነች አግባና ግማሹ በል 3 አራተኛው የቤት ጉዳይ ሁሉ ትችላለች እሷ አንተ ገብተህ ተዝናንተ ኮርተህ እኮ ነው እግርህን ወደ ጣውላ ላይ ዘርግተህ ምሳ አምጪ እስቲ እንትን አርግልኝ የምትልባት በአንድ በኩል ኻድማ ነች ባንድ በኩል እናት ነች ባንድ በኩል ሚስት ነች ባንድ በኩል እህት ነች ይሄን ሁሉ የምታረግልህ ለምን تحرم نفسك من هذا ሰውነትህ ሐላል ያደረገው አላህ ከዚህ ለምን ትርቃለህ ባለቱ ዳርሽ ጠይቁ እንዴት እንዳሉ ልክ ነው አኺ ፊላህ እንዳለው ሁሉ ትዳር ሞቅ ያለና ደስታ የሞላበት አይደለም ሁሉ ደግሞ የተከፋውና በጣም መጥፎ አይደለም አላህ ሰጠው አላህ እንትን አለና ከነዛ አላህ የሰጠውና አላህ ያገራለትና አላህ የፈለገለት ሰው እንድትሆን ማን ያቃል ከነሱ አንዱ ልትሆን ትችላለህና አግባና ሞክረው ያላገባው አግብተው የፈቱ ደሞ የባሰ ደሞ እነዚህ አግብተው የፈቱ ደሞ ገና ሳያገቡ 3 4 5 6 10 አመት ይቆያሉ ያኒ ብርሃን አይተው ወደ ጨለማ ይሄ ደሞ በጣም ይከፋ ነው والله هنا بلاتشو ودي وندلات أبيت قبولنا يعني 90% 10% قالوا ترو يعني راساتشو مياغل قولوا قالوا أبزان يوتشوغن والله ستقبع مجنة يعني كابرو استنى يقبعو ويس قشان شعبيتنا يقبعو نمتلو على كل حال أقبو ما قبعت مالت يسميت ماركات بتشال لهم لجوشي متقالو الله يبارك أشوال نبياتشيني كور قالو أنتم راسه تروه واتمر عليه يلا مارتنو سلزي يا رجب باتشو أقبو إماماتشو بزي إنجري ونباتشن في اللاغوتاتشن نو في اللاغوتاتشن جنة نو الله في اللاغوتو جنة يا درقلتنا أهون بتورو استي هلاتشن زي هلنو استي عندكم نقر نارق يا لاغب بستن ندر ندراتشو استي والله استني يادرقو أولتنا في اللاغوتاتشن ألاغب بام أرلم لمن دالا قبا سو بيتشانا ربو بيتشانو مياكو ندسو بزوالو زم بلن كما سمات اهون لمن عن دراتشو فلاغو تاتشن يمي فرلقات لسو يمي تمسل سيت باش يمي كوتروالو لمن بزي هلاي جهاد في سبيل الله صدقة في سبيل الله مبالوكو اندزي اندزي مساسلو كونو أون بلغو تاتشن واندماتشن كنيا سنت آمت بزيهروم أنت مستناك فستادر واندمي فلغو تاتش فلغو تاتشن مستيه للو تداري للو يتدار برهاني علايه زمبلا ستايو ستسماو وانجلا درلم ديه نگر انا استي انتبابر زيه لاي دومو قلتس انت ياسفل لغال زي بقلتس امن ناگر اقالي اللج لسيوم التخون نقروت ويم للاسو للاسو نقرو لنيم للسوم للزام للزام للزام نقروت النا إنيام هلاتشن نادر سالن ياقبا إذنا النبت النا إدميو بنتنو أي قاتل وندم كتب عليه تورو نقر تود لتاله مدفو نقر تلاتاله ألم سلزي إنيام انتبابر يعني وندمو تشي وتو تشي مالات بيشا بكي عدلم سلزي استي الله رداتشو تدارشو يتمرق أن يتقدس تدار إستاتشو يهن كالكوي بك أن يالمسلين نقسل من القناع تنشي يمشنو كرتار قولين والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يكفر كل سنة يتناقروا ونت نا أنا أساكن حقيقة أني أساكن من دونه يزي أنت جو لطيف يعني تروها وهو يالو النقاقر نزي يقول لا تشن دسي لنا الله يجأمر لنا يجأمر لنا إن شاء الله ما يكفري لنا أنتي